بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس 53 من دروس شرح الشاطبية، ومع ذلك فرش حروف سورة ياسين. قال الناظم رحمه الله: فتنزيل نصب الرفع كهف صحابه، وخفف فعززنا لشعبة محملة. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص في نصب اللام في تنزيل العزيز الرحيم على المصدر، أي نزل الله تعالى ذلك تنزيلا. وقرأ الباقون بالرفع تنزيل العزيز الرحيم على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو تنزيله. وخفف فعززنا لشعبة محملة، أي روى شعبة بتخفيف الزاي في فعززنا بثالث من عز أي غلبة. وقرأ الباقون بتجديد الزاي فعززنا بثالث أي قوينا الرسولين. قوله بعد ذلك: وما عملته، يحذف الهاء صحبة، والقمر ارفعه سما ولقد حلى. قرأ حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء في لفظ وما عملته أيديهم فيقرؤونها وما عملت أيديهم، ويقرأ غيرهم بإثبات الهاء وما عملته أيديهم. والقمر ارفعه سما، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع الراء في والقمر قدرناه منازل على أنه مبتدأ. وقرأ الباقون بالنصب والقمر قدرناه بإضمار فعل. بعده قال: وخا يخصمون افتح كما لذ، وأخف حلو درب، وسكنه وخفف فتكمل. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بفتح خاء يخصمون مع تجديد الصاد يخصمون، على أن أصل الكلمة يختصمون فأدغمت التاء في الصاد ونقلت فتحتها إلى الخاء الساكنة قبلها. والخلاصة في كلمة يخصمون على النحو التالي: قرأ أبو عمرو وقالون باختلاف فتحة الخاء وتجديد الصاد على أن أصل الخاء السكون، والدليل وأخف حل بر، هكذا يخصمون يخصمون، هذا الاختلاف بالنسبة لأبي عمرو وقالون. ولقالون وجه آخر وهو سكون الخاء، ولو أنه لم يذكر في البيت إلا أنه ثابت وصحيح ومقروء به لقالون، هكذا يخصمون يخصمون بتسكين الخاء مع تجديد الصاد، فالوجهان صحيحان مقروء بهما لقالون. وقرأ الباقون من رمز سما لذ وهم ورش وابن كثير وهشام بفتح الخاء فتحة خالصة وتجديد الصاد، هكذا يخصمون. وقرأ حمزة وحده يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم، أي يخصم بعضهم بعضا، والدليل وسكنه وخفف فتكمله أو فتكمله. قرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي المسكوت عنهم يخصمون بكسر الخاء وتجديد الصاد على أن أصل الكلمة يختصمون فأدغمت التاء في الصاد وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين، فتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة أصحاب الفتح. وساكن شغل وساكن شغل ضم ذكرا، وكسر فيه ظلال بضم، واكسر اللام شلشلة. قرأ ابن عامر، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بضم الغين في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل بضم الغين، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون وهم أهل سما بسكون الغين هكذا: في شغل فاكهون، هكذا يقرأ أهل سما: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بإسكان الغين. وساكن شغل ضم ذكرا، أي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بضم الغين في قوله تعالى: شغل فاكهون، ويقرأ أهل سما بسكون الغين: في شغل فاكهون. وكسر في ظلال بضم، واقصر اللام شلشلة. قرأ حمزة والكسائي بضم الظاء وحذف الألف فيقرأانها في ظلل، هم وأزواجهم في ظلل جمع ظلة. وقرأ الباقون بكسر الظاء وألف بعد اللام في ظلال جمع ظل. نعم. وقل جبلا مع كسر ضميه تقلوه أخو نصرة، واضمم وسكن كذي خلا. قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتجديد اللام في ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبلا. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام هكذا: ولقد أضل منكم جبلا جبلا كثيرا، هذا معنى قول الناظم وضم مسكن كذي حلة أو كذي حلة. قرأ الباقون بضم الجيم والباء وتخفيف اللام ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وهذه القراءة تؤخذ من ظاهر اللفظ، والقراءات الثلاث لغات بمعنى الخلق. وننقصه فضم وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا. قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد الكاف مكسورة في لفظ ومن نعمره ننكسه مضارع نكس للتكثير تنبيها على تعدد الرد من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة. وقرأ الباقون بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة هكذا ومن نعمره ننكسه مضارع نكسه كنصره أي ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب ونضارته إلى ضعف الهرم ونحولته لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني مع الحلا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بها الغيب كما لفظ بها فيه لينذر من كان حيا هنا في سورة ياسين وفي موضع سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا. وورد خلاف عن البزي في موضع سورة الأحقاف فروي عنه الياء وروي عنه التاء، ولكن الصحيح المقروء به للبزي في سورة الأحقاف التاء فقط لتنذر الذين ظلموا. وقرأ المسكوت عنهما نافع وابن عامر بتاء الخطاب في الموضعين لتنذر من كان حيا ولتنذر الذين ظلموا. مالي وإني معا حلا هاتان أو هذه آت الإضافة الواردة في سورة ياسين. وما لي لا أعبد الذي فطرني أسكن حمزة فيقرأ وما لي لا أعبده ويقرأ غيره وما لي لا أعبده. إني أيضا لفي ضلال مبين يفتح الياء نافع وأبو عمرو إني أيضا ويسكن غيرهما إني إذا. إني آمنت بربكم فاسمعون يفتحها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويسكنها غيرهم والله تعالى أعلم. انتهت سورة ياسين. بعد فرش حروف سورة الصافات وصفصا وزجرا ذكر ندغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء فثقلا وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا. قرأ حمزة بإدغام التاء في الصاد في والصافة الصفة والتاء في الزاي في فالزاجرا الزجرا والتاء في الذال في فالتاليا الذكرى والتاء في الذال في والذاليا الذروة إضغاما محضا من غير روم فيصير الحرف المضغم فيه مشددا ويمد الألف قبلها ست حركات. وروى خلاد بخلاف إضغام التاء في الذال قال وخلادون بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصيلا. فلخلاد وجهان في فالملقيات ذكرى في سورة المرسلات هذا بالإضغام أو بالإظهار فالملقيات ذكرى. والتاء في الصاد في فالمغيرات صبحا في سورة العاديات هذا بالإضغام وله كذلك الإظهار فالمغيرات صبحا. وقرأ الباقون بالإظهار في كل ما تقدم إلا السوسي فلا الإضغام في كل ما ذكر كما هو معلوم في باب إضغام الحرفين المتقاربين في كلمة وكلمتين وقد تقدم شرطها. نعم. بعد ذلك قال بزينة نو في ند والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذا على بتقليه وضم تاع جدت شذا وساكن معا أو آباؤنا كيف بلنا. قرأ حمزة وعاصم بالتنوين في بزينة الكواكب وقرأ غيرهما بعدم التنوين بزينة الكواكب. وروى شعبة بنصب الكواكب هكذا بزينة للكواكب وقرأ غيره بكسرها بزينة للكواكب أو بزينة الكواكب. والخلاصة في كلمتين بزينة الكواكب على النحو التالي. أولا قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بدون تنوين في لفظ بزينة على أنه مضاف ولفظ الكواكب مضاف إليه مجرور بالكسرة بزينة الكواكب. ثانيا روى شعبة بالتنوين ونصب بلفظ الكواكب هكذا بزينة الكواكب على احتمال أن تكون كلمة بزينة مصدر ولفظ الكواكب مفعول به مثل قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فالذي نصب يتيما المصدر إطعامه كذلك الذي نصب الكواكب بزينة. ثالثا قرأ حفص وحمزة بزينات الكواكب، بزينات مزروعة ملونة وجر لفظ الكواكب على أنه عطف بيان أو بدل بعض. نعم. قوله يسمعون شذا على بثقليهم، قرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين والميم لا يسمعون، والأصل يتسمعون فإدغمة التاء في السين، وقرأ الباقون بسكون السين وتخفيف الميم هكذا لا يسمعون. قوله وابن متاع عجبت شذا، قرأ حمزة والكسائي بضم التاء للمتكلم بل عجبت ويسخرون، بل عجبت والتقدير أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبت أنا، وقرأ الباقون بتاء خطاب مفتوحة بل عجبت، والمخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بل عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وهم يسخرون منك صلى الله عليه وسلم. قوله وساكن معا أو آباؤنا كيف بللا، أي قرأ ابن عامر وقالون بسكون الواو هكذا فيه أو آباؤنا الأولون في سورتي الصفات والواقعة على أنها أو العاطفة، وقرأ الباقون بفتح الواو في الموضعين أو آباؤنا الأولون على أن العطف بالواو وعينت مع همزة الإنكار. وفي يزفون الزاية فكس الشذل، وقل في الأخرى سوى واضمم يزفون فاكمله، قرأ حمزة والكسائي ضم الياء وكس الزاي في لفظ ينزفون هنا في سورة الصافات، وقل في الأخرى سوى مقصود بالأخرى سورة الواقعة، فيقرأ بضم الياء وكس الزاي في سورة الواقعة عاصم وحمزة والكسائي، فقرأ الباقون بضم الياء وفتح الزاي في الموضعين ينزفون. والخلاصة أن حمزة والكسائية يقرآن في الموضعين في الصفات وفي الواقعة ينزفون، وعاصم يقرأ في الصفات ينزفون، ويقرأ في الواقعة ينزفون، ويقرأ الباقون في الموضعين ينزفون. قوله بعد ذلك واضمم يزفون فاكملا، أي قرأ حمزة بضم الياء هكذا فأقبلوا إليه يزفون من أزف بمعنى الإسراع، وقرأ الباقون بفتح الياء هكذا يزفون من العدو بسرعة. نعم. وماذا تري بالضم والكسر شائع، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا، قرأ حمزة والكسائي بضم التاء وكسر الراء، وبعدها يأمديها في ماذا تري، فانظر ماذا تري أي ماذا تريه من قبلك، وقرأ الباقون بفتح التاء والراء والف بعدها ماذا ترى أي من رأى أي اعتقدك. قوله وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا، روى ابن ذكوان بخلاف لفظ وإن إلياس بهمزة وصل تحذف وصلا وتثبت مفتوحة ابتداء، وإن الياس فإذا بدأ يقول الياس هذا وجه، ولا وجه آخر وإن الياس بهمزة قطع مكسورة ثابتة في الحالتين كباقي القراء الذين يقرؤون وإن الياس في الحالتين. وغير صحاب رفعوا الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دنا غنى وإني وذو الثنيا وأني أجملة أو أجملة، قرأ حمزة والكسائي وحفص، قرأ حمزة والكسائي وحفص أو غيرهم لأنه قال غير صحاب، قرأ غير صحاب وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة برفع الكلمات الثلاث الآتية، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على أن لفظ الجلالة الله مبتدأ ولفظ ربكم خبره ولفظ رب معطوف عليه، وقرأ حمزة الكسائي وحفص بنصب الأسماء الثلاثة على أن لفظ الله بدل من كلمة أحسن وتذرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أحسن إلى لفظ الجلالة بدل منها، ولفظ ربكم نعته ولفظ رب معطوف عليه، فيقرأ حمزة والكسائي وحفص الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وإلياس ولو إلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دنا غنى أو كسر دنا غنى كسر دنا غنى، قرأ ابن كثير وأبو عمرو الكوفيون بكسر الهمزة بدون مد، وسكون اللام بدلا من كسرها في كلمة الياتين، على أنها كلمة واحدة موصولة لفظا لا خطا، لأنها مقطوعة رسما كلمة إل وحدها وياسين لوحدها، ولكن في نطقها تكون الياسين. جمع الياس المتقدم باعتبار أصحابه كما قيل في المهلب وبنيه المهالبة. وقرأ نافع وابن عامر المسكوت عنهما بفتح الهمزة ومدها مد بدل وكسر اللام هكذا: سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين، على أنها كلمتان، كلمة آل أضيفت إلى ياسين، ويجوز قطعها بالوقف على آل للاختبار أو الاضطرار أو التعليم. قوله: وإني وإن الدنيا وأني أجمل، هذه آية الإضافة الواردة في سورة الصافات. إني أرى إني أذبح أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك، يفتح الياء فيهما أهل سمع ويسكنها غيرهم. ستجدوني إن شاء الله فتح نافع وحده، وهي المقصودة بقوله وذو الثنية، أي ذات استثناء. والله تعالى أعلم. بعدها سورة صاد، فرش حروف سورة صاد. قال: وضم فواق شاعة خالصة أضف أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلنا. قرأ حمزة والكسائي بضم القاف في ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق بضم الفاء، لغة تميم وأسد وقيس. قرأ الباقون بفتح الفاء ما لها من فواق. وقرأ الباقون بفتح الفاء فواق، نعم بفتح الفاء ما لها من فواق، هكذا يقرأ الباقون. وحمزة والكسائي يقرؤون بضم الفاء ما لها من فواق. الذين يقرؤون ما لها من فواق بفتح الفاء يقرؤونها على لغة أهل الحجاز. والفواق والفواق مع مقدار ما بين الحلبتين من الوقت، لأن الناقة تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب مرة أخرى، هذه المقصود بها الفواق أو الفواق. نعم. خالصة أضف له الرحب. قرأ هشام ونافع بدون تميم في لفظ: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، بخالصة ذكرى على الإضافة. والباقون يقرؤون بخالصة ذكرى الدار بالتنوين وعدم الإضافة. وحد عبدنا قبل دخلنا. قرأ ابن كثير بفتح العين وحذف الألف بعد الباء الساكنة هكذا: واذكر عبدنا إبراهيم على الإفراد. وقرأ الباقون بكسر العين وألف بعد الباء عبادنا على الجمع. قوله: وفي يوعدون دم حلا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علا. قرأ ابن كثير بياء الغي في لفظ يوعدون هنا في قوله تعالى: هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وفي سورة قاف: هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ، يعني ابن كثير يقرأ في الموضعين بياء الغيب: هذا ما يوعدون ليوم الحساب في سورة قاف، وموضع في سورة قاف: هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. وقرأ أبو عمرو بياء الغيب هنا في سورة قاف وبتاء الخطاب في سورة قاف. وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الموضعين: هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وثقل غساقا معا شاهد على. قرأ حمزة الكسائي وحفص بتشديد السين في هذا: فليذوقوه حميم وغساق. قال معا يعني في موضعين: الموضع الثاني في سورة النبأ: إلا حميما وغساقا. وقرأ الباقون بتخفيف السين هذا: فليذوقوه حميم وغساق في سورة صاد. والموضع اللي في سورة النبأ: إلا حميما وغساقا. وآخر البصري بضم وقصره ووصل اتخذناهم حالا شرعه ولا. قرأ أبو عمرو البصري بضم الهمزة مقصورة: وأخر من شكله أزواج. وأخر جمع أخرى كالكبرى والكبر. وقرأ الباقون بفتح الهمزة ومدها مد بدل: وآخر من شكله أزواج. ووصل اتخذناهم حالا شرعه ولا. أي قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بهمزة وصل اتخذناهم، اتخذناهم سخريا أو سخريا على خلاف بين القراء، ويبدأ لهم بكسرها على الإخبار اتخذناهم. وقرأ الباقون بهمزة قطع مفتوحة ثابتة في الحالتين على الاستفهام اتخذناهم. وفالحق في نصر: وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى. قرأ حمزة وعاصم بالرفع في قال فالحق على الابتداء. وقرأ الباقون بالنصر قال فالحق على أنه مفعول مطلق أو أي أحق الحق الحق في أحد الأقوال الواردة في توجيه هذه القراءة. وأما الموضع الثاني والحق أقول فمتفق على نصبه بين القراء السبع. قوله وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى، هذه هي آية الإضافة الواردة في سورة صاد. ولي نعجة الموضع وما كان لي من علم فتح الياء في الموضعين حفص وحده وأسكنها غيره. إني أحببت حب الخير فتح الياء نافع بن كثير وضام وأسكنها غيرهم. بعدي إنك فتح الياء نافع وضام وأسكنها غيرهما. مسني الشيطان أسكن الياء حمزة وفتحها غيره. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فتح الياء نافع وحده وأسكنها غيره. وانتهت بهذا سورة صاد. بعدها سورة الزمر. قال أنا الخصف حرمي فشى مبدا سالما مع الكسر حق عبد الله مع شمردله. قرأ نافع ابن كثير وحمزة بتخفيف الميم في أمن هو قالت على أن من اسم موصول دخل عليها همزة الاستفهام أو دخل عليه همزة الاستفهام، فيقرأ نافع ابن كثير وحمزة أمن هو. وقرأ الباقون أمن هو بتشديد الميم على أنها أم دخلت على من الاسم الموصول فصارت ميم مشددة أمن هو. قوله مد سالما مع الكسر حق، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد السين وكسر اللام ورجلا سالما لرجل اسم فاعل أي خالصا من الشركة. وقرأ الباقون بدون ألف وفتح اللام ورجلا سلما لرجل مصدر وصف به مبالغة في الخلوص من الشركة. قوله عبده اجمع شمردلة، قرأ حمزة والكسائي بكسر العين وألف بعد الباء المفتوحة هكذا أليس الله بكاف عباده على الجمع. وقرأ الباقون بفتح العين وسكون الباء بدون ألف أليس الله بكاف عبده على الإفراد. وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا. قال أبو عمرو بتنوين لفظي كاشفات ممسكات ونصب ضره ونصب رحمته وهكذا، هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته. اسم فاعل منون منون عامل عمل الفعل فنصب الاسم بعده. وقرأ الباقون بغير تنوين مع جر لفظي ضره ورحمته على الإضافة، هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته. وضم قضى واكثر وحرك وبعد رفع شاف مفازات اجمعوا شاع صندلا. قرأ حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضاد وتحريك الياء بالفتح قضية مبنيا للمفعول ورفع لفظ الموت نائب فاعل هكذا فيمسك التي قضي عليها الموت هكذا أقرأ حمزة والكسائي. وقرأ الباقون فيمسك التي قضى عليها الموت، قضى فعل مبني للفاعل ونصب لفظ الموت على أنه مفعول به. مفازات اجمعوا شاع صندلا. قرأ حمزة والكسائي وشابه وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم بألف بعد الزاي على الجمع. وقرأ الباقون بدون ألف على الإفراد هكذا بمفازتهم. وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتعت خفف وفي النبأ العلى لكوف. قرأ ابن عامر بزيادة نون في قل أفغير الله تأمرونني أعبد تأمرونني أعبد نعم. وقرأ غيره بنون واحدة وقال وعم خفه أي قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون وقرأ غيرهما بتجديدها. فتكون القراءات الواردة في هذه الكلمة على النحو التالي، قرأ نافع بنون واحدة مخففة مع قصر الواو قبلها هكذا قل أفغير الله تأمروني أعبده ويفتح الياء تأمروني أعبده. وقرأ ابن عامر بنونين مخففتين مع قصر الواو كذلك قل أفغير الله تأمرونني أعبده تأمرونني أعبده. وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة ومد الواو قبلها مد مشبعا ست حركات قل أفغير الله تأمروني أعبده وابن كثير يفتح الياء. قوله فتعت خفف وفي النبأ العلى لكوف أي قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف التاء الأولى فيه لفظ فتحت حتى إذا جاءوها فتحت الآية الأولى حتى إذا جاءوها وفتحت الآية الثانية بتخفيف التاء في الموضعين لعاصم حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بالتجديد حتى إذا جاءوها فتحت حتى إذا جاءوها وفتحت. وفي النبأ العلى أي في سورة النبأ كذلك يقرأ عاصم حمزة والكسائي بالتخفيف وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت. وقرأ الباقون وفتحت السماء. نعم. وخذ يا تأمروني أرادني وإني معي عبادي. هذه آية الإضافة الواردة في سورة الزمر. قل أفغير الله تأمروني أعبده يفتح لي نافع بن كثير. إن أرادني الله بضر أسكن لي حمزة، إن أرادني الله بضر وفتحها غيره. إني أمرت فتح لي نافع وحده ويسكنها غيره. إني أخاف يفتح لي أهل سما نافع بن كثير وعمرو ويسكنها غيرهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا أسكن لي أبو عمرو حمزة الكفاية. قل يا عبادي الذين أسرفوا وفتحها غيرهم. انتهت بهذا سورة الزمر. الآن سورة غافر. قال ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أنزل الهمزة ثمنا وسكن لهم وضم بيظهر وكسران ورفع الفساد ينصب إلى عاقل الحلق. قرأ نافع وهشام بتاء الخطاب هكذا والتي والذين والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء تدعون. وقرأ الباقون والذين يدعون بياء الغيب. هاء منهم بكاف كفى. قرأ ابن عامر بكاف الخطاب كانوا هم أشد منكم قوة بدلا من كانوا هم أشد منهم قوة الذين التي يقرأ بها باقي القراء. فابن عامر يقرأ كانوا هم أشد منكم قوة التفاتا إلى الخطاب. وقرأ الباقون بهاء الغيب كانوا هم أشد منهم قوة لقوله تعالى أولم يسيروا. قوله أو أنزل الهمزة ثم لا وسكن لهم. قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بزيادة همزة قبل الواو مع تسكين الواو في أو أن يظهر أو أن يظهر. وقرأ غيرون بدون همزة وفتح الواو وأن يظهر. وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد ينصب إلى عاقل الحلى. قرأ نافع وحفص وأبو عمرو بضم الياء وكسر الهاء يظهر من أظهر الرباعي. ونص بلفظ الفساد أو أن وأن يظهر ويظهر في الأرض الفساد. الفساد مفعول به. وقرأ غيرهم بفتح الياء والهاء يظهر في الأرض الفساد. الفساد فاعل. والخلاصة قرأ نافع وأبو عمرو وأن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ ابن كثير ابن عامر وأن يظهر في الأرض الفساد. وروى حفص أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ شعبة حمزة الكسائي أو أن يظهر في الأرض الفساد. فأطلع عرفع غير حفص وقلب لونه من حميد أدخلوا نفر صلة على الوصل. قرأ القراء السبعة إلا حفصا برفع العين فيه فأطلع إلى إله موسى عطفا على أبلغه. وروى حفص وحده بالنص فأطلع بتقدير أن بعد الأمر فيه ابن لي صرحا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. وقلب نوينه من حميد قرأ ابن ذكوان وأبو عمرو بتنوين لفظ قلب فيه على كل قلب متكبر قطعا عن الإضافة ويكون لفظي متكبر جبار صفة. وقرأ الباقون بدون تنوين على كل قلب متكبر جبار على الإضافة. قوله أدخلوا نفر صلة على الوصل وضم كسره. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة بهمزة الوصل وضم الخاء في لفظ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون. ادخلوا آل فرعون على أنه فعل أمر من دخل الثلاثي. والواو فاعل وآل فرعون منصوب على النداء. وإذا بدأت تبدأ بهمزة وصل مضمومة هكذا ادخلوا. وقرأ الباقون بهمزة قطع مفتوحة ثابتة في الحالتين وكسر الخاء هكذا ادخلوا من أدخل الرباعي الذي ينصب مفعولين هما كلمة آل وكلمة أشد. قوله يتذكرون كهف سما. قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وابو عمرو بالبياء الغيب فيه قليلا ما يتذكرون. وقرأ الباقون بتاء الخطاب قليلا ما تتذكرون. قوله واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني. هذه آية الإضافة الواردة في هذه السورة وهي على النحو التالي. تحفظها أي واحفظ مضافاتها أي احفظها. ذروني أبطل موسى ادعوني أستجب لكم فتح الياء في الكلمتين ابن كثير وأسكنها غيره. إني أخاف وردت في ثلاثة مواضع فتح الياء نافع وابن كثير وابو عمرو وأسكنها غيرهم. لعلي أبلغ الأسباب فتح أهل سما ابن عامر وأسكنها غيرهم. مالي أدعوكم فتح الياء أهل سما وهشام وأسكنها غيرهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 54 من دروس شرح الشاطرية ومع باب فرش حروف سورة فصلت. قال الناظم رحمه الله تعالى وإسكان نحسات به كسره ذكى وقول ميل السين لليث أخملة. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بكسر الحاء بدلا من سكونها في قوله تعالى أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، نحسات هكذا بكسر الحاء لابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فقرأ الباقون بإسكان الحاء هكذا نحسات. قوله وقول ميل السين للليث أخملا، أي من قال بإمالة فتحة السين للليث عن الكسائي لا يؤخذ به، لا يؤخذ بهذا القول لأنه قول متروك لم يثبت من طريق الشاطبية وأصلها. قوله بعد ذلك ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عما قلقل لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف ويا رب به الخلف بجلا. قرأ القراء السبعة إلا نافعا بياء مضمومة وفتح الشين في ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، يحشر فعلا مبنيا للمفعول ورفع لفظ أعداء على أنه نائب فاعل. وقرأ نافع وحده ويوم نحشر أعداء الله إلى النار، نحشر الفعل مبني للفاعل ونصب لفظ أعداء على أنه مفعول به. الجمع عما قلقل لدى ثمرات، أي قرأ نافع وابن عامر وحفص بألف بعد الراء في قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها على الجمع، من ثمرات هكذا على الجمع. وقرأ الباقون بدون ألف من ثمرة من أكمامها، من ثمرة على الإفراد بدون ألف بعد الراء. قوله ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا، أي ورد في هذه السورة ثنتان من ياءات الإضافة هما أين شركائي قالوا آذناك، فتح الياء ابن كثير وحده أين شركائي قالوا، وأسكن غيره أين شركائي قالوا. ثانيا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده، إلى ربي إن فتح الياء ورش وأبو عمرو قولا واحدا وفتحها قالون بخلاف، ولذلك قال ويا ربي به الخلف بجلا أي لقالون الفتح بخلاف. قرأ الباقون بسكون الياء قولا واحدا ولئن رجعت إلى ربي إن لي، والله تعالى أعلم. انتهت سورة فصلت. والآن باب فرش حروف سورة الشورى. قال الناظم رحمه الله ويوحى بفتح الحاء دانا ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما تلا بما كسبت لا فاء عما كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شملنا ويرسل فارفع ما فيوحي مسكنا أتانا. قرأ ابن كثير بفتح الحاء في لفظ كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحى إليك هكذا يقرأ ابن كثير بفتح الحاء يوحى مبنيا للمفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور في لفظ إليك. وقرأ الباقون بكسر الحاء كذلك يوحي إليك مبنيا للفاعل وهو الله عز وجل. قوله ويفعلون غير السحاب، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة الذين هم غير السحاب، قرأوا بياء الغيب في قوله تعالى ويعلم ما يفعلون كما لفظ به الناظم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتاء الخطاب ويعلم ما تفعلون. قوله يعلم ارفع كما تلا، أي قرأ ابن عامر ونافع برفع الميم في قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم هكذا على الاستئناف. وقرأ الباقون بنصبها ويعلم الذين يجادلون على صرف الفعل من الجزم إلى النصب لأنه معطوف على مجزوم، مثل قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قوله بما كسبت لا فاء عما، أي قرأ نافع وابن عامر بدون فاء وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، بما كسبت هكذا يقرأ نافع وابن عامر على جعل لفظ ما في وما أصابكم اسم موصول في موقع أو في محل مبتدأ، بما كسبت خبره. وقرأ الباقون بالفاء هكذا فبما كسبت أيديكم على أن ما شرطية والفاء واقعة في جوابها. قوله كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شملنا، قرأ حمزة والكسائي بكسر الباء وبعدها ياء بلا ألف ولا همز هكذا كبير الإثم، كبير الإثم بدل من كبائر الإثم في سورتي الشورى والنجم على الإفراد وعلى إرادة الجنس. وقرأ الباقون بفتح الباء وألف بعدها وهمزة بعد الألف هكذا كبائر الإثم جمع كبيرة. ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا. قرأ نافع برفع لام أو يرسل رسولا وسكون ياء فيوحي على أنها مرفوعة بضم مقدرة على الاستئناف، أي هو يرسل رسولا فيوحي برفع الفعلين، هكذا يقرأ نافع. وقرأ الباقون بنصبهما هكذا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، عطفا على محل وحيا لأن معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو يرسله. نعم، انتهت سورة الشورى، والآن باب فرش حروف سورة الزخرف. قال الناظم: وأن كنتم بكسر شذ العلا. قرأ حمزة والكسائي ونافع بكسر الهمزة في أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، إن كنتم بكسر الهمزة إن كنتم على أنها شرطية وما قبلها جوابا لها، ويعني الكلام الذي قبلها جوابا لها، مثل قوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقرأ الباقون بفتح الهمزة: أن كنتم قوما مسرفين على تقدير لام التعليل قبلها أي لأن كنتم. نعم، وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلة. قرأ حمزة والكسائي وحفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين في قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ مضارع نشئ مبنيا للمفعول أي يربى، أو فتح الياء. قرأ الباقون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين هكذا: أو من ينشأ من نشأ الفعل مبني، الفعل مبني للفاعل. قوله: عداد برفع الدال في عند غلغلة. قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بباء مفتوحة بعدها ألف ورفع الدال في: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، أي جمع عبد. هكذا قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بنون ساكنة بدون ألف وفتح الدال هكذا: الذين هم عند الرحمن، عند الرحمن. وقد لفظ الناظم بالقراءتين فقال: عباد برفع الدال في عند غلغلة. وسكن وزد همزا فواو أشهد أمينا، وفيه المد بالخلف بللة، أي قرأ نافع بزيادة همزة مضمومة مسهلة، لأنه قال: وزد همزا كواو، أي مسهلة بين الهمزة والواو مع إسكان الشين هكذا: أشهد خلقهم من أشهد الرباعي مبنيا للمفعول. وقرأ غيره بهمزة واحدة مفتوحة على الاستفهام وبعدها شين مفتوحة هكذا: أشاهدوا خلقهم، أشاهدوا مبنيا للفاعل. قوله: وفيه المد بالخلف بللة، أي أدخل قالون ألفا للفصل بين همزتي أشهدوا، فبخلاف فأقرأ قالون هكذا: أشهدوا، أشهدوا، هذا بالإدخال، وله عدم الإدخال أشهد، ويتفق معه في عدم الإدخال ورش، فيكون ورش بالتسهيل من غير إدخال هكذا أشهد، ويتفق معه قانون في وجه، والوجه الثاني قانون الإدخال مع التسهيل أشهد، والباقون يقرؤون أشهد. نعم، يقول: قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر عن بلى. قرأ حفص وابن عامر بفتح القاف واللام وألف بينهما في قوله تعالى: قال أولو جئتكم، قال على أنه فعل ماض. وقرأ الباقون بضم القاف وسكون اللام بدون ألف هكذا: قل أولو جئتكم، على أنه فعل أمر. وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا. قرأ ابن عامر والكوفيون ونافع بضم السين وتحريك القاف بالضم: لجعلنا لمن يفر بالرحمن لبيوتهم سقفا، لبيوتهم سقفا بضم السين والقاف هكذا يقرأ ابن عامر والكوفيون وناسا. سقفا من فضة على الجمع، سقفا جمع سقف. وقرأ الباقيان وهو ابن كثير وأبو عمرو فتح السين وسكون القاف سقفا على الإفراد، لبيوتهم سقفا من فضة، سقفا على الإفراد. وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سكن وبالقصر عدلة. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بدون ألف بعد الهمزة في لفظ: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني، جاءنا على الإفراد. والضمير يعود على لفظ ومن يعش. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة المسكوت عنهم بألف بعد الهمزة على التثنية هكذا: حتى إذا جاءنا قال جاءنا. والواش فيها ثلاثة البدل. نعم. قوله وأسورة بفك وبالقصر عدلا. روى حفص بسكون السين بلا ألف بعدها في: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. أسورة على أنه جمع ثوار، أسورة جمع ثوار، مثل أخمرة وخمار، وهو جمع قلة. وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها هكذا: أساورة من ذهب، على أنه جمع الجمع، مثل أسقية وأساقي. فحفص يقرأ أسورة من ذهب، والباقون يقرؤون أساورة من ذهب. بعدها قال: وفي سلفا ضم شريف وصاده يصدون، كسر الضم في حق نشلة. قرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام في: فجعلناهم سلفا ومثلا. سلفا جمع سلف، مثل أسد وأسد. نعم. وقرأ الباقون بفتح السين واللام هكذا: سلفا جمعا لسالف، كخدم وخادم. ويقرأ غير حمزة والكسائي سلفا، وحمزة والكسائي يقرأان سلفا. قوله وصاده يصدون قصر الضم في حقنا شلا، أي قرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الصاد: إذا قومك منه يصدون. يصدون قيل من الضجيج بكسر الصاد، يصدون من الضجيج. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي المسكوت عنهم بضم الصاد: يصدون قيل من الصدود، وهو الإعراض. آلهة كوف يحقق ثانيا، وكل ألفا للكل ثالثا ابدلا. قرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بتحقيق الهمزة الثانية في لفظ: وقالوا أآلهتنا خير أم هو أآلهتنا. وقرأ الباقون بتسهيلها بين بين هكذا: آلهتنا. ولا أحد يدخل ألفا للفصل بين الهمزتين، ولكن لورش ثلاثة البدل. واتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة في لفظ آلهتنا، الألف الثالثة أو الهمزة الثالثة مبدلة ألفا لكل القراء. وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة، وفي ترجعون الغيب شايع دخلنا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء التي بعد الياء في: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نعم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس. وفيها ما تشتهي الأنفس، تشتهي الأنفس هكذا بدون هاء بعد الياء، يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة، لأنه مفعول به وعائده يجوز حذفه، مثل قوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا. نعم. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بهاء بعد الياء هكذا: وفيها ما تشتهيه الأنفس، والضمير يعود على ما الموصولة. نعم. قوله وفي ترجعون الغيب شايع دخلنا، قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيب في: وإليه يرجعون. وإليه يرجعون. وقرأ الباقون بتاء الخطاب: وإليه ترجعون. وفي قيل اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب: تعلمون كما انجلى. قرأ حمزة عاصم بخفض اللام وكسر الهاء. قرأ حمزة عاصم وفي قيل اكسر واكسر الضم بعد في نصير، الفاء لحمزة والنون لعاصم، فيكون قراءة حمزة وعاصم بخفض اللام وكسر الهاء مع صلتها بياء هكذا: وقيله يا ربي، وقيله يا ربي. هكذا يقرأ حمزة وعاصم عطفا على وعنده علم الساعة، أي وعنده علم قيله، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ الباقون بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو هكذا: وقيله يا ربي، عطفا على محل لفظ الساعة، أي وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قيله. نعم. وخاطب: تعلمون كما انجلى. قرأ ابن عامر ونافع بتاء الخطاب في: فافصح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. قرأ نافع ابن عامر بتاء الخطاب: فسوف تعلمون. وقرأ الباقون بياء الغيب: فسوف يعلمون. بتحت عبادي الياء يعني ورد في سورة الزخرف ثنتان من ياءات الإضافة هما: وهذه الأنهار تجري من تحتها أفلا تبصرون، ويفتح الياء فيها نافع والبذل أبو عمرو وأسكن غيرهم. ثانيا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يقرأ نافع وأبو عمرو وابن عمرو بإثبات الياء ساكنة وصلا وقفا، ويروي شعبة بإثباتها مفتوحة وصلا هكذا: يا عبادي لا خوف عليكم، ويقرأ الباقون وهم ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي بحسنات الحالتين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. والله تعالى أعلم. انتهت سورة الزخرف، والآن باب فرش حروف سورة الدخان. قال: ويغلي دنا علا، ورب السماوات اقصد الرفع ثم لا، وضم اعتلوك سرغلا، إنك افتحوا ربيعا، وقل إني ولي الياء وللياء حملا. قرأ ابن كثير وحفص بهذا التنكير في قوله تعالى: كالمهل يغلي في البطون. يغلي يا التنكير، والضمير يعود على طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، يعني يغلي هو الضمير يعود على طعام. وقرأ غيرهما بتاء التأنيث: كالمهل تغلي في البطون، والضمير يعود على شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. قوله: ورب السماوات اقصد الرفع ثم لا، قرأ الكوفيون عاصم حمزة والكسائي بخفض الباء في رب السماوات على أنه بدل من ربك. وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر المبتدأ تقديره هو. وضم اعتلوه اكسر غنى، قرأ أبو عمرو والكوفيون بكسر التاء في لفظ خذوه فاعتلوه، يقرأ بكسر التاء أبو عمرو والكوفيون خذوه فاعتلوه بكسر التاء لأبي عمرو والكوفيين. يتبقى نافع وابن كثير وابن عامر يقرؤون بالضم خذوه فاعتلوه، وقرأ الباقون بضمها كما لفظت بها. نعم، وهما لغتان بمعنى واحد: عتله أي ساقه بجفاء وغلظة. قوله: إنك افتح ربيعا، أي قرأ الكساء بفتح الهمزة في قوله: ذق أنك أنت العزيز الكريم، بتقدير لام التعليل أي لأنك. وقرأ الباقون بكسرها كذا: ذق إنك على الاستئناف. قوله: وقل إني ولي الياء حملة، أي ورد في هذه السورة ثنتان من ياءات الإضافة هما: إني آتيكم بسلطان، ويفتح الياء فيها نافع وابن كثير وأبو عمرو، إني آتيكم، ويسكنها غيرهم إني آتيكم. ثانيا: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، ويفتحها ورش وحده ويسكنها غيره. نعم، انتهت سورة الدخان. والآن باب فرش حروف سورة الجاثية، ويقال لها سورة الشريعة. نعم، رفع آيات على كسره شفة، وإن وفي أضمر بتوكيد أولا، لنجزي يا نص سما، وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا، وهو الساعة ترفع غير حمزة. قرأ حمزة والكسائي بنصب التاء بالكسرة في آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون، الموضعين الثاني والثالث، على أن كلمة آيات في الموضعين اسم إن المضمرة والتقدير وإن في خلقكم وإن في اختلافه، أو كرر لفظ آيات تأكيدا للأول. نعم، ولذلك قال الناظم: معنى رفع آيات على كثير شفة، وإن وفي أضمر، على اعتبار أن هناك لفظ إن المضمر، أو بتوكيد الأول أنها تكررت تأكيدا لللفظ الأول، آيات في اللفظ الأول. نعم، وقرأ الباقون برفع لفظ آيات في الموضعين الأخيرين على الابتداء والجار والمجرور خبر مقدم. نعم، أما الموضع الأول فيه: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، فمتفق على نصبه بالكسرة لوجود لفظ إن. نعم، لأن لآيات اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر. قوله: لنجزي يا نص سما، قرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالياء: ليجزي قوما، هكذا بالياء لعاصم ونافع وابن كثير وأبي عمرو، ليجزي قوما. وقرأ الباقون بالنون: لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. مرة ثانية: لنجزي يا نص سما، قرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالياء: ليجزي قوما. وقرأ الباقون بالنون: لنجزي قوما. نعم، وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملت. قرأ حمزة والكسائي بفتح الغين وسكون الشين بدون ألف بعداء وجعل على بصره غشوة بفتح الغين وسكون الشين بدون ألف غشوة. وقرأ الباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعداء غشاوة. نعم. وهو الساعة ترفع غير حمزة. قرأ القراء السبعة إلا حمزة بالرفع والساعة لا ريب فيها. والساعة لا ريب فيها على الابتداء. وقرأ حمزة بالنص والساعة لا ريب فيها عطفا على لفظ وإذا قيل إن وعد الله حق على لفظ وعد الله. أما لفظ قلتم ما ندري ما الساعة فمتفق على رفعه. انتهت سورة الجاثية أو سورة الشريعة. نعم. بعد ذلك باب فرش حروف سورة الأحقاف. قال الناظم حسنا المحسن إحسانا لكوف تحول. قال الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا لأن الناظم قال إحسانا لكوف إحسانا لكوف. نعم. بدل حسنا تحول إلى لفظ إحسانا لكوف. فيقرأ الباقون حسنا بدون همز وضم الحاء وسكون السين وبدون ألف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا هكذا يقرأ أهل سما وابن عامر. وقد لفظ الناظم بالقراءتين في قوله حسنا المحسن إحسانا لكوف تحول. وغير صحاب أحسن يرفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان والصلة. قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو وأبن عامر وشعبة الذين هم غير صحاب قرأوا أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. بياء مضمومة في الفعلين يتقبل ويتجاوز على البناء للمفعول. ورفع لفظ أحسن نائب فاعل لا يتقبل عنهم أحسن. نعم. وقرأ صحاب وهم حمزة الكسائي وحفص بنون مفتوحة في الفعلين نتقبل عنهم ونتجاوز عن سيئاتهم على بنائهما للفاعل ونصب لفظ أحسن على أنه مفعول به. فيقرأ حمزة الكسائي وحفص هكذا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وقل عن هشام أضغام تعدانني نوفيهم بليا له حق نشانا. روى هشام عن ابن عامر بقراءة في إدغام النون في النون مع المد المشبع هكذا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج. فهشام يقرأ أتعدانني أن أخرج بإدغام النون الأولى في الثانية مع المد المشبع لأنه يصير مدا لازما كلميا مثقلا أو لمدا كلميا لازما مثقلا. نعم. يمد ست حركات. ويقرأ الباقون بنونين مكسورتين خفيفتين أتعدانني أن أخرج. نعم. قوله نوفيهم بليا له حق نهشلا. قرأ هشام وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالياء في وليوفيهم أعمالهم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم بالياء لهشام وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. ويقرأ غيرهم بالنون ولنوفيهم أعمالهم. وقل لا ترى بالغيب وضم ما بعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا. قرى حمزة وعاصم بياء غيب مضمومة في فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لا يرى على البناء للمفعول ورفع لفظ مساكنهم على أنه نائب فاعل. هكذا يقرأ حمزة وعاصم لا يرى إلا مساكنهم وحمزة يميل لا يري إلا مساكنهم. وقرأ الباقون بتاء خطاب لا ترى مبنيا للفاعل ونصب لفظ مساكنهم على أنه مفعول به فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. هكذا يقرأ ذاك القراء غير حمزة وعاصم. ويا ولكني ويا تعيدانني وإني وأوزعني بها خلف من بلى. هذه آت الإضافة الواردة في سورة الأحقاف ولكني أراكم قوما تجهلون. فتح الياء نافع والبزي وأبو عمرو ولكني أراكم وأسكنها غيرهم ولكني أراكم. أوزعني أن أشكره فتح الياء ورش والبزي أوزعني أن وأسكن غيرهما أو زعني أن أتعدانني أن أخرج، فتح لها نافع وابن كثير أتعدانني أن وأسكن غيرهما أتعدانني أن أخرج، إني أخاف عليكم، فتح لها نافع وابن كثير وابو عمرو وأسكنها غيرهم، والله تعالى أعلم. انتهت سورة الأحقاف. سورة سيدنا محمد أو باب فرش حروف سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة، والقصر في آث من بلى، وفي آنفا خلف هذا، وبضمهم وكسر وتحريك وأملية خصنا، وأسرارهم فاكسر صحابا، ونبلونكم نعلم الياء صف ونبلو واقبل. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة، أي قرأ حفص وأبو عمرو بضم القاف وبدون ألف وكسر التاء، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا الفعل مبني للمفعول قتلوا، وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما، والذين قاتلوا في سبيل الله من المفاعلة. قوله والقصر في آس من دلى، أي قرأ ابن كثير بدون ألف بعد الهمزة في من ماء غير أسن، غير أسن، هكذا يقرأ ابن كثير أسن على وزن حذر، وقرأ الباقون بألف بعد الهمزة آسن اسم فاعل أي غير متغير الرائحة، الماء غير متغير الرائحة. نعم. وفي آنفا خلف هدى، أي روي عن البزي حذف الألف بعد الهمزة في آنفا بخلاف، والصحيح أنه يقرأ بإثبات الألف ويمدها مد بدل قولا واحدا كباقي القراء آنفا، ولا يلتفت إلى هذا الخلاف. وبضمهم وكسر وتحريك وأملية حصلة، قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء الشيطان سول لهم وأملي لهم، وأملي لهم مبنيا للمفعول، ونائب الفاعل لهم الجار والمجرور. لا. وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام وألف مقصورة الشيطان سول لهم وأملى لهم، بفتح الهمزة وفتح اللام وألف بعدها مقصورة مبنيا للفاعل وأملى. قوله وأسرارهم فاكسر صحابا، قرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر الهمزة فيه والله يعلم إسرارهم، مصدر أسر إسرارا، وقرأ الباقون بفتح الهمزة هكذا والله يعلم أسرارهم جمع سر، سر وسر يصير أسرار. نعم. ونبلونكم نعلم الياصف ونبلو واقبل. روى شعبة بالياء في قوله تعالى وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، يروي شعبة بالياء في الأفعال الثلاث وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، وقرأ الباقون بالنون في الأفعال الثلاث ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قوله والغير أدرج مبدلا، أي أن غير الكساء وصل يهتدون بقوله تعالى ألا، لأن ألا عند غير الكساء مشددة، ويسجد فعل مضارع، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر بدل من كلمة أعمالهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم. نعم. وتقدير الكلام وزين لهم الشيطان أعمالهم ترك السجود لله، هذا تقدير الكلام على قراءة غير الكسائي. وقد قيل مفعولا، أي أن بعض العلماء جعل ألا يسجدوا في قراءة غير الكسائي مفعولا به لقوله يهتدون، والتقدير فهم لا يهتدون للسجود. قوله وإن أضغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا، أي لفظ ألا في قراءة غير الكسائي مركب من أن المصدرية، من أن المصدرية ولا النافية، وأضغمت أن في لا ولم ترسم لها صورة في المصحف، وعلى هذا فلا يجوز الوقف إلا على ألا اختبارا أو اضطرارا، وفي الوقف الاختياري يكون الوقف على ألا يسجدوا، ثم وصلها بما بعدها لإتمام، وصلها بما بعدها لإتمام المعنى. نعم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. قوله ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز وثقل، أي قرأ حفص والكسائي بتاء الخطاب في ألا يسجدوا لله الذي يخرجه الخبأ في السماوات والأرض

فقول الناظم وبياء ساكن حجهم ملا أي أن أبا عمرو والبزي أبدل الهمزة ياء ساكنة مع المد الألف قبلها ست حركات مدا لازما مخففا هكذا وما جعل أزواجكم اللائي هكذا يقرأ أبو عمرو والبزي وكالياء مكسورا لورشه أي أن ورشا يسهل الهمزة بينها وبين الياء مع المد والقصر وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون أو اللائي تظهرون وعنهما أي أن لأبي عمرو والبزي وجها آخر مثل ورش وهو التسهيل بين بين مع التوسط والقصر هكذا وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون أو اللائي تظهرون وقف مسكنا أي قف لأبي عمرو والبزي وورش بإبدال الهمزة ياء ساكنة مع مد الألف قبلها ست حركات هكذا اللائي ويجوز لام الوقف للرو مع تسهيل الهمزة مع المد والقصر في الألف التي قبلها هكذا اللائي أو اللائي نعم والهمز ذاكيه بالجلاء أي قم أن قنبلا وقالون حقق الهمزة وصلا وقفا هكذا اللاء والخلاصة في لفظ اللائي في مواضيع الأربعة على النحو التالي قرأ أبو عمرو والبزي بحذف الياء ولهما في الهمزة وجهان وصلا ابدالوها ياء ساكنة مع مد الألف التي قبلها ست حركات اللائي تظهرون أو تسهيلها بين بين مع التوسط والقصر اللائي تظهرون اللائي تظهرون رأى ورش بحذف الياء وله تسهيل الهمزة بين بين مع المد والقصر وصلا اللائي تظهرون أو اللائي تظهرون أما عند الوقف فلأبي عمرو والبزي وورش وجهان ابدال الهمزة يأتي كده مع المد المشبع في الألف قبلها أو الروم مع التسهيل مع المد والقصر قنبل وقالون بتحقيق الهمزة وصلا ووقفا ابن عامر والكوفيون بإثبات الياء بعد الهمزة في الحالتين اللائي والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعده قال وتظاهرون اضممه واصفر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا قرأ عاصم المشار إليه باسمه الصريح وتظاهرون اضممه واصفر لعاصم قرأ عاصم بضم التاء وكسر الهاء في لفظ تظاهرون هنا في سورة الأحزاب وفي سورة المجادلة بضم الياء يظاهرون وقرأ غيره بفتح التاء تظاهرون وقرأ غيره بفتح التاء والهاء تظاهرون وفتح الياء والهاء يظاهرون كما سيأتي تفصيله المهم بفتح الياء والهاء قوله وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلة قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكساء بتخفيف الهاء ومد الضاء قبلها في الموضعين بتخفيف الهاء ومد الضاء تظاهرون يظاهرون وقرأ غيرهم بدون ألف وتجديد الهاء في الموضعين بعد ذلك وخففه ثبت أي قرأ عاصم وحمزة والكساء بتخفيف الضاء تظاهرون أو تظاهرون هنا وشددها غيرهم وخفف عاصم وحده في سورة المجادلة لأنه قال وهناك وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا والخلاصة في كلمتي اللائي تظاهرون في سورة الأحزاب على النحو التالي قرأ أبو عمرو البزي اللائي تظهرون وتقدم خلافهما في لفظ اللائي روى قنبل وقالون اللائي تظهرون اللائي تظهرون وورش مثلهما أن إلا أنه بتسهيل الهمزة اللائي تظهرون اللائي تظهرون ورش مد ست حركات قرأ ابن عامر اللائي تظهرون اللائي تظهرون قرأ عاصم اللائي تظاهرون قرأ حمزة الكسائي اللائي تظاهرون والخلاصة في لفظ يظاهرون موضعي سورة المجادلة على النحو التالي قرأ ناكا وابن كثير وابن عمر يظهرون قرأ ابن عامر وحمزة الكسائي يظاهرون وقرأ عاصم وحده يظاهرون وحق سحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلة قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي بحذف الألف في لفظ أذنون والرسول والسبيل وصلا، وقرأ غيرهم بإثباتها. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ربنا بحذف الألف وصلا لابن كثير وأبي عمرو وحفص وحمزة والكسائي، فيكون الباقون بإثبات الألف وصلا. قوله وهو في الوقف في حلى، أي قرأ حمزة والعمر بحذف الألف في الكلمات المذكورة وقفا، فيقفون. وتظنون بالله الظنون الرسول السبيل بإسكان الله. نعم. والخلاصة في هذه الكلمات الثلاث، قرأ أبو عمرو وحمزة بحذف الألف في الكلمات الثلاث وقفا وقفا، وقرأ ابن كثير وحفص والكسائي بحذفها وصلا وإثباتها وقفا، وقرأ نافع بن عامر وشعبة بإثباتها في الحالتين. قرأ نافع بن عامر وشعبة هكذا: وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي. ويقرؤون: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين. هكذا يقرأ نافع وابن عامر وشعبة. نعم. بعد قال: مقام حفص ضم والثاني عم في الدخان وآتوها على المد ذو حلى. روى حفص بضم الميم الأولى في يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام اسم كان من أقام. وقرأ نافع وابن عامر قال: والثاني عم في الدخان، أي قرأ نافع وابن عامر بضم الميم الأولى في لفظ إن المتقين في مقام أمين في سورة الدخان الموضع الثاني، وقرأ الباقون بفتح الميم الأولى في الموضعين لا مقام لكم هنا في سورة الأحزاب، وإن المتقين في مقام أمين في الموضع الثاني في سورة الدخان. مصدر قام أو اسم مكان منه. أما موضع سورة الشعراء في قوله تعالى وكنوز ومقام كريم، والموضع الأول في سورة الدخان وزروع ومقام كريم، فمتفق على فتح الميم فيهما. قوله وآتوها على المد ذو حلى، أي قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو عمرو بمد الهمزة فيه ثم سئلوا الفتنة لآتوها بمعنى أعطوها، وقرأ نافع ابن كثير بدون مد هكذا لآتوها أي من الإتيان. وفي الكل ضم الكسر أو ضم الكسر في أصوات الندم، وقصوا كفى حق يضاعف مثقلا، وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن وتعمل نؤتي بالياء شملالا. قرأ عاصم بضم الهمزة في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هنا في سورة الأحزاب قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، هذا الموضعان في سورة الممتحنة، وهي لغة قيس وتميم. وقرأ الباقون بكسرها في المواضع الثلاثة إسوة لغة الحجاز. قوله وقصر كسى حق يضاعف مثقلا، أي قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو بدون ألف بعد الضاد وتشديد العين في لفظ يضاعف لها يضاعف، هكذا يقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ غيرهم بالألف وتخفيف العين يضاعف، وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حسن. قرأ نافع والكوفيون وأبو عمرو بالياء وفتح العين يضاعف مبنيا للمفعول ورفع ذاء العذاب يضاعف لها العذاب على أنه نائب فاعل. وقرأ المسكوت عنهما وهو ابن كثير وابن عامر بالنون وكسر العين نضعف مبنيا للفاعل ونصب ذاء العذاب هكذا، فيقرأ ابن عامر وابن كثير نضعف لها العذاب، فتكون القراءات على النحو التالي: قرأ نافع والكوفيون يضاعف لها العذاب، قرأ ابن كثير وابن عامر نضعف لها العذاب، قرأ ابو عمرو يضعف لها العذاب. قرأ نافع والكوفيون يضاعف لها العذاب، قرأ ابن كثير وابن عامر نضعف لها العذاب، قرأ ابو عمرو يضعف لها العذاب. قوله وتعمل نؤتي بالياء شملالا، قرأ حمزة والكسائي بياء التذكير في ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا اسنادا الى لفظ ومن يقنت، وقرأ كذلك بياء الغيب في يؤتيها أجرها بضمير لفظ الجلالة، فتكون قراءة حمزة والكفاية هكذا: ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها، هكذا يقرأ حمزة والكفاية. وقرأ الباقون بتاء التأنيث: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، وبالنون في نؤتها أجرها مرتين، وتعمل صالحا نؤتها. نعم. بعده قال: وقرن افتح إذ نقص يكون له سوى، يحل سوى البصري وخاتم وكلا بفتح النما، سادات نجمع بكثرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفلة. قرأ نافع وعاصم بفتح القاف في وقرن في بيوتكن أو بيوتكن، وقرن فعل أمر من قررن. وقرأ الباقون بكسر القاف وقرن من قرب المكان أي من القرار. يكون له سوى، أي قرأ هشام وعاصم وحمزة والكسائي بها التذكير في وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن يكون، هكذا يقرأ بالياء هشام وعاصم وحمزة والكسائي بها التذكير. وقرأ الباقون بتاء التأنيث أن تكون لهم الخيرة، لأن لفظ الخيرة مؤنث مجازي فيجوز تذكير الفعل ويجوز تأنيث. بعدها يحل سوى البصري، أي قرأ القراء السبعة إلا أبا عمرو البصري بالياء في لا يحل لك النساء بالياء لغير أبي عمرو للفصل بين الفعل والفاعل. وقرأ أبو عمرو بالتاء لا تحل لك النساء لأن الفاعل حقيقي التأنيث. قوله وخاتم وكلا بفتح النما، قرأ عاصم بفتح التاء في ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم بفتح التاء لعاصم. وقرأ غيره وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قرأ غير عاصم بكسر التاء وخاتم. قوله سادات نجمع بكسرة كفى، قرأ ابن عامر بألف بعد الدال وكسر التاء في وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا جمع سادة. وقرأ الباقون بدون ألف وفتح التاء هكذا سادتنا جمع تكسير. قوله وكثيرا نقطة تحت نفلة، أي قرأ عاصم بالباء في قوله تعالى ولعنهم لعنا كبيرا، أي أشد اللعن. وقرأ الباقون بالساء ولعنهم لعنا كثيرا من الكثرة، أي مرة بعد مرة. انتهت سورة الأحزاب، بعدها فرش حروف سورة سبأ. قال وعالم قل علام شاع، ورفع خفضه عم من رجز أليم مع ولا على رفع خفض الميم دل عليمه، ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملالا. قرأ حمزة الكسائي بتشديد اللام وألف بعدها في علام الغيب لا يعزب عنه، علام الغيب، هكذا يقرأ حمزة الكسائي بتشديد اللام وألف بعدها وخفض الميم علام الغيب، على أنها صفة لي وربي. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب أو علام الغيب لحمزة الكسائي. قرأ نافع وابن عامر الذين قال عنهما الناظم ورفع خفضه عم، قرأ نافع وابن عامر برفع الميم عالم الغيب على أنه خبر المبتدأ تقديره هو عالم الغيب. باقي القراء يقرؤون بخفض الميم عالم الغيب صفة لكلمة وربي. قل بلى وربي. قوله من رجز أليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه، قرأ ابن كثير وحص برفع الميم في والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أليم برفع الميم هنا وفي سورة الجاثية، في سورة الجاثية في قوله تعالى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، على أنها نعت لكلمة عذاب، عذاب من رجز أليم يعني عذاب أليم. نعم. وقرأ الباقون بخفض الميم في الموضعين نعتا لكلمة رجز، لهم عذاب من رجز أليم. نعم. لغير حفص وابن كثير. ونخفف نشأ نسقط بها الياء شملالا، قرأ حمزة والكسائي بالياء في إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم. يشأ ويخسف ويسقط، الكلمات الثلاث بالياء لحمزة والكسائي، والكلمات الثلاث بالنون لباقي القراء، إن نشأ نخسف وكلمة نسقط. نعم. وفي الريحة رفع صحة من سأته سكون همزته ماض وأبدله إدحالا. روى شعبة برفع لفظ الريح على أنه مبتدأ خبره مبتدأ مؤخر وخبره ولسليمان، فيروي شعبة ولسليمان الريح، ولسليمان الريح. وقرأ الباقون بالنص على إضمار فعل أي وسخرنا لسليمان الريح، يقرأ باقي القراء ولسليمان الريح على أنه منصوب بإضمار فعل أي وسخرنا لسليمان الريح. من سأته سكون همزته ماض وأبدله إدحالا. روى ابن ذكوان بسكون الهمزة في من سأته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ابن ذكوان يقرأ بسكون الهمزة من سأته للتخفيف. وقرأ نافع وأبو عمرو بإبدال الهمزة ألفا من سأته، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة من سأته. مساكنهم سكنه واقصر على شذن وفي الكاف فافتح لمن ستبجل. قرأ حفص وحمزة والكسائي بسكون السين وحذف الألف في لفظ مسكنهم، وقرأ غيرهم بفتح السين وألف بعدها، وقرأ حفص وحمزة بفتح الكاف، وقرأ الباقون بكسرها. والخلاصة، قرأ حفص وحمزة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية مسكنهم. قرأ الكسائي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية بكسر الكاف وإسكان السين قبلها مسكنهم. وقرأ الباقون مساكنهم بفتح السين ممدودة وكسر الكاف مساكنهم. نعم. نجازي بياء وافتح الزاية والكفور رفع سما كم صاب أكل أضف حلا. قرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو ابن عامر وشعبة بياء مضمومة وزاي مفتوحة في وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور على بناء الفعل المجهول ورفض الكفور مرفوع على أنه نائب فاعل. وقرأ الباقون بنون مضمومة وزاي مكسورة وهل نجازي إلا الكفور، نجازي مبنية للمعلوم ونصب لفظ الكفور على أنه مفعول به وهل نجازي إلا الكفور. نعم. أكل أضف حلا أي قرأ أبو عمرو بدون تنوين في لفظ ذواتي أكل خمط، ذواتي أكل خمط على أنه مضاف إلى خمط وخمط مضاف إليه، فتصير قراءة أبي عمرو هكذا أكل خمط. وقرأ الباقون بالتنوين ذواتي أكل خمط أكل خمط، ونفع ابن كثير قال أكل خمط بقطعه عن الإضافة وجعله عطف بيان. وحق لي وان باعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا. قرأ ابن كثير وابو عمرو وهشام بتشديد العين بالالف قبلها وقالوا ربنا بعد بين اسفارنا بعد بين اسفارنا، هكذا يقرا ابن كثير وابو عمرو وهشام فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا. وقرأ الباقون بألف بعد الباء وكسر العين مخففة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، باعد على وزن فاعل. بعدها قال وصدق للكوفي جاء مثقلا وصدق للكوفي جاء مثقلا. قرأ عاصم حمزة والكسائي بتجديد الذال في ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولقد صدق معدى بالتضعيف. وقرأ الباقون بتخفيف الدال ولقد صدق عليهم. نعم. وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن آل نظم حلو شرع تسلسل. قرأ ابن عامر بفتح الفاء والزاي في حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع مبنيا للفاعل والضمير يعود لله عز وجل. وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر الزاي حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع مبنيا للمفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور عن قلوبهم. ومن أرض نظم حلو شرع قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة فيه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أذن له مبنيا للمفعول ونائب الفاعل له الجار والمجرور. وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنيا للفاعل إلا لمن أذن له وهو الله عز وجل. وفي الغرفة التوحيد فاز. ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا أو توصلا. قرأ حمزة بسكون الراء وحذف الألف في وهم في الغرفة آمنون على الإفراد وهم في الغرفة آمنون. وقرأ الباقون بضم الراء وإثبات الألف وهم في الغرفات آمنون على الجمع. وقرأ الباقون بضم الراء وإثبات الألف وهم في الغرفات آمنون على الجمع. قوله ويهمز التناوش حلوا صحبة قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة بهمزة مضمومة بعد الألف في وأنا لهم التناوش فيكون مدا متصلا وكل على حسب مذهبه في المد المتصل. ومعنى كلمة التناوش أي التناول. وقرأ الباقون بواو مضمومة هكذا التناوش ويكون مدا طبيعيا والمعنى واحد. قوله وأجري عبادي ربي الياء مضافها أي هذه آت الإضافة الواردة في سورة سبأ وهي على النحو التالي. أولا كلمة أجري في إن أجري إلا على الله يفتح الياء فيها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ويسكنها غيرهم. فغير نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص يقرؤون إن أجري إلا على الله وهم دين صحبة. بعد كلمة عبادي وقليل من عبادي الشكور هكذا يقرأ حمزة بالإسكان وقليل من عبادي الشكور. وغيره يقرأ وقليل من عبادي الشكور. كلمة ربي في ربي إنه سميع يفتح الياء نافع وأبو عمرو ويسكنها الباقون. وبهذا نكون انتهينا من سورة سبأ. بعد باب فرش حروف سورة فاطر قال وكل رفع غير الله بالخفض شكلا. قرأ حمزة والكسائي بخفض الراء في هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله بخفض الراء لحمزة والكسائي نعتا لكلمة خالق على اللفظ هل من خالق غير الله. وقرأ الباقون بالرفع صفة على المحل هل من خالق غير الله والتقدير هل خالق غير الله. ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل بي ارفع وهو عن والد العالم. قرأ أبو عمرو بياء مضمومة وزاي مفتوعة في والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزى كل كفور. يجزى الفعل مبنيا للمفعول ورفع لفظ كل على كله على انه نائب فاعل كذلك يجزى كل كفور هكذا يقرا ابو عمرو. ويقرا الباقون بنون مفتوحه وزاي مكسوره كذلك نجزي كل كفور. نجزي الفعل مبني للفاعل ولفظ كل مفعول به منصوب. وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى بينات قصر حق فتى على. قرأ حمزة بسكون همزة لفظ السيء المجرور في ومكر السيء يسكن الهمزة وصلا ووقفا وصلا إجراء لها مجرى الوقف هكذا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق مكر السيء ولا نعم. وإذا وقف عليها يبدلها ياء خالصة استكبارا في الأرض ومكر السيء. وقرأ الباقون بخفضها وصلا وسكونها وقفا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا وإذا وقفوا ومكر السيء. هشام إذا وقف يبدلها ياء خالصة ومكر السيء أو بالروم مع تسهيل السيء. أما لفظ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله المرفوع السيء فمتفق على رفعه لكل القراء. بعدها قال بينات قصر حق فتى العلا أو بينات قصر حق فتى العلا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص فهم على بينة منه بينة منه بدون ألف بلفظ بينة على الإفراد. وقرأ الباقون بألف فهم على بينات منه على الجمع. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا تطبيق القراءة السبع من قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.

وحملنا ضم وقف المثقلة كما عند حرمي. قرأ ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير بضم الحاء وكسر الميم مثقلة ولكننا حملنا، فتكون قراءة الباقين بفتح الحاء والميم مخففة ولكننا حملنا، فتكون القراءات الواردة في الكلمتين على النحو التالي: أولا قرأ نافع وحفص قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا بملكنا ولكننا حملنا. ثانيا قرأ ابن كثير وابن عامر بملكنا ولكننا حملنا. ثالثا قرأ ابو عمرو بملكنا ولكننا حملنا. رابعا روى شعبة بملكنا ولكننا حملنا. خامسا قرأ حمزة والكسائي بملكنا ولكننا حملنا. قولوا وخاطب يبصروا شذا قرأ حمزة والكسائي قال بصرت بما لم تبصروا به، بتاء الخطاب على أنه خطاب لموسى وقومه. وقرأ ذاك القراء بما لم يبصروا به بياء الغيب أي بما لم ير بنو إسرائيل. وبكسر اللام تخلفه حلى دراكي أي قرأ أبو عمرو وابن كثير وإن لك موعدا لن تخلفه بكسر اللام، بكسر اللام للتهديد أي لابد أن تصير إليه. وقرأ الباقون بفتح اللام لن تخلفه أي أن الله لم يخلفك إياه. ومع ياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتحا سوى ولد العلا. قرأ القراء إلا أبا عمرو، القراء السبعة إلا أبا عمرو يقرؤون يوم ينفخ في الصور بياء المضمومة وفتح الفاء بالبناء للمفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور يوم ينفخ في الصور. وقرأ أبو عمرو بنون العظمة مفتوحة وضم الفاء مبنيا للفاعل يوم ننفخ في الصور. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس 50 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب فرش حروف سورة صاحب. قال الناظم رحمه الله تعالى وبالقصر المكي وجز فلا يخف وأنك لا في كسره صفة العلا. أي قرأ ابن كثير المكي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقرأ ابن كثير فلا يخاف ظلما ولا هضما بحذف الألف وجزم الفاء فتصير فلا يخاف. وقرأ الباقون بإثبات الألف ورفع الفاء فلا يخاف ظلما ولا هضما. قوله وإنك لا في كسره صفة العلا. روى شعبة وقرأ نافع بكسر همزة وإنك لا تضمأ فيها، وإنك لا تضمأ أقفل على إن لك ألا تجوع أو على الاستئناف. وقرأ الباقون بفتحها أقفل على ألا تجوع. قرأ الباقون وأنك لا تضمأ أقفل على ألا تجوع. وبالضم ترضى صفردا يأتيهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عين نفسي إنني رأسي أنجلى. قرأ شعبة والكسائي بضم التاء في ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الكسائي يقرأ لعلك ترضي بالإمالة. الشاهد أن شعبة والكسائي ضمن التاء ترضى نعم مبنية للمفعول أي لعل الله تعالى يرضيك أو يعطيك ما يرضيك، لعل الله تعالى يعطيك ما يرضيك. والباقون يقرؤون بفتحها مبنيا للفاعل لعلك ترضى أي لعلك ترضى بها. قوله يأتيهم مؤنثا عن أولي حفظ قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بداية التأنيث فيه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى أولم تأتهم. وقرأ الباقون بها التذكير أولم يأتهم لأن الفاعل بينة مؤنث مجازي فيجوز تذكير الفاعل ويجوز تأنيث. قوله لعلي حلا وذكري معا يذكر الناظم ياءات الإضافة الواردة في سورة طه وهي على النحو التالي: لعلي آتيكم يفتح آل سامع وابن عامر ويسكنها غيرهم، هارون أخي أشدد يفتح ابن كثير وابو عمرو ويسكنها الباقون، واقم الصلاة لذكري إن الساعة ويسر لي أمري على عيني إذ ولا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني فتح الياء في الكلمات الأربع نافع وأبو عمرو وأسكنها الباقون. لنفسي أذهب ولا تني في ذكري الذبا، إني آنست نارا، إني أنا ربك، إنني أنا الله. فتح الياء في الكلمات الخمس أهل سبا وأسكنها الباقون. ولي فيها مآرب، فتح الياء فيها ورش وحفص وأسكنها الباقون. قال ربي لما حشرتني أعمى، فتح الياء نافع وابن كثير وأسكنها الباقون. فالله تعالى أعلم. وهكذا أو بهذا انتهت سورة طه، ونبدأ سورة فرش حروف سورة الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال الناظم: وقل قال عن شهد وآخره على، وقل قال عن شهد وقل قال عن شهد وآخره على، وقل أولم لا واو داريه والصلاة. قرأ حفص وحمزة الكسائي: قال ربي يعلم القول، قال ربي بفتح القاف والف بعدها ولم مفتوحة لأنها فعل ماض. وروى حفص الموضع الأخير: قال ربي احكم بالحق مثل الأول، قال على أنه فعل ماض، أنه قال وقل أولم وآخرها على الموضع الأخير لحفص. وباقي القراء يقرؤون في الموضعين بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام على أنه فعل أمر: قل ربي احكم بالحق، قل ربي يعلم القول. بعده قال: وقل أولم لا واو داريه الصلة، أي قرأ ابن كثير بحذف الواو التي بعد الهمزة فيه أولم يرى الذين كفروا، فيقرأ ابن كثير: ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، وقرأ غيوب بإثباتها: أولم يرى الذين كفروا. وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى ليحصبي والصم بالرفع وكلا، وقال به في النمل والروم دارم، ومثقال مع لقمان في الرفع أكملا. برد لفظ: ولا يسمع الصم الدعاء في سورة الأنبياء وسورة النمل وسورة الروم. ومذلك الرافي على النحو التالي: أولا قرأ ابن كثير بياء الغيب مفتوحة وفتح الميم في لفظ ولا يسمع ورفع الميم الصم في المواضع الثلاثة، يعني ابن كثير يقرأ ولا يسمع الصم الدعاء في مواضعه الثلاثة في سور الأنبياء والنمل والروم. ثانيا قرأ ابن عامر بتاء الخطاب مضمومة وكسر الميم فيه: ولا تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء في المواضع الثلاثة. لماذا؟ لأنه قال الناظم قال: وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى ليحصبي، يعني هنا في سورة الأنبياء. يبقى ابن عامر يقرأ ولا تسمع الصم، ولا تسمع الصم هنا، والموضعان الآخران في الروم والنمل يقرأ كذلك ولا تسمع الصم. وابن كثير مع الذين يقرؤون هنا ولا يسمع الصم الدعاء هنا في الأنبياء، والموضعان الأخيران يقرأهما هو على وجه الخصوص في الروم وفي النمل ولا يسمع الصم الدعاء، هذا دليله. ثالثا باقي القراء يقرؤون في سورة الأنبياء ولا يسمع الصم الدعاء، وفي سورة النمل والروم ولا تسمع الصم الدعاء. قال: ومثقال مع لقمان بالرفع أكملة، قرأ نافع برفع اللام فيه: وإن كان مثقال حبة من خردل، في سورة الأنبياء. وفي سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، على أن كان تامة تكتفي بمفروعها. وقرأ باقي القراء بنصب اللام في الموضعين على أن كان ناقصة واسمها ضمير مضمر. وإن كان مثقال حبة يا بني إنها إن تك مثقال حبة لغير نافع. جذاذا بكسر الضم راون، قرأ الكسائي بكسر الجيم فيه فجعلهم جذاذا، وقرأ الباقون بضمها فجعلهم جذاذا، وهما لغتان في الشيء متفرق الأجزاء. قوله: ونونوه يحصنكم صافا وأنث عن كلا، روى شعبة بالنون: وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم، بالنون التي هي للعظمة لمناسبة علمناه. نعم. وقرأ ابن عامر قال: وأنث عن كلا، وقرأ ابن عامر وحفص بالتاء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، والفاعل إما الصنعة أو اللبوس أو الدروع. والباقون يقرؤون بالياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم، والفاعل يعود إلى الله تعالى أو إلى داود عليه السلام. وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم، قرأ شعبة وحمزة الكسائي بكسر الحاء وسكون الراء وحذف الألف التي بعدها فيه: وحرم على قرية، بدل وحرام يقرأ حمزة وكسائي وشعبة وحرم كما لفظ بها الناظم. وقرأ الباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها وحرام على قرية، وهما لغتان حرم وحرام مثل حل وحلال. قوله وننجح لفتق الكذي صلة، أقرأ ابن عامر وشعب بحذف إحدى النونين وتجديد الجيم فيه وكذلك نجي المؤمنين، وكذلك نجي المؤمنين على أن أصلها ننجي المؤمنين ننجي، فاستثقل التوالي أو فاستثقل توالي المثلين فحذفت الثانية. وقرأ الباقون بضم النون الأولى وسكون الثانية وتخفيف الجيم ننجي المؤمنين. وللكتب إجماعا شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجدلة. قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الكاف والتاء بلا ألف على الجمع يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هكذا يقرأ حفص وحمزة والكسائي على الجمع للكتب. وقرأ غيرهم بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. قوله ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى، هذه هي آية الإضافة الواردة في سورة الأنبياء عليهم السلام. أولا كلمة معي، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، فتح الياء وحفص وحده وأسكنها غيره. وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر، وهذه سكنها حمزة وحده أصلا. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كذلك يسكن الله في لفظ عبادي الصالحون عبادي يسكنها حمزة وحده، هكذا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ويفتحها غيره في الموضعين مسني الضر عبادي، وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون يفتحها غير حمزة. قوله بعد إني كلمة إني، ومن يقل منهم إني إله من دونه يفتحها نافع وأبو عمرو، يفتحها نافع وأبو عمرو ويسكنها غيرهما. بعد ذلك سورة الحج، بعد فرش حروف سورة الحج. قال سكارى معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلف. ترى حمزة الكسائي بفتح السين وإسكان الكاف وحذف الألف في لفظ وترى الناس سكري وما هم بسكري، وترى الناس سكري وما هم بسكري، هكذا بفتح السين إسكان الكاف وحذف الألف مع الإمالة لأن مذهبهما الإمالة. ويقرأ الباقون وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فكلمة سكري جمع سكران. وقرأ بعض القراء سكارى وما هم بسكارى جمع سكران كذلك، وقيل اسم جمع. ومحرك ليقطع بكسر اللام تمجيده حلا، قرأ بكسر اللام فيه ثم ليقطع، ثم ليقطع، قرأ بذلك ابن عامر وورش وأبو عمرو على أن الأصل في لام الأمر الكسر، وقرأ الباقون بالسكون ثم ليقطع للتخفيف. ليوف بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا. روى ابن ذكوان بكسر اللام في وليوفوا نذورهم وليطوف في هاتين الكلمتين، وليوفوا نذورهم وليطوف، وقرا غيره بسكونها بسكون اللام في الكلمتين وليوفوا نذورهم وليطوف. وليقضوا سوى مزيهم نفر جلا، ليقضوا سوى مزيهم نفر جلا، اي قرا قنبل وابو عمرو وابن عامر وورش بكسر اللام في ثم ليقضوا تفتهم، ثم ليقضوا، فقرأ غيرهم بسكونها ثم ليقضوا. قال ومع فاطر ينصب لؤلؤا نظم ألفة ورفع سواء غير حفص، غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة، ثم وليوفوا فحركه إشعبة أثقلا. قرأ عاصم ونافع بنصب الهمزة الثانية في لفظ لؤلؤا يحلون فيها من أساور من الذهب ولؤلؤا في سورتي الحج وفاطر، عطفا على محل من أساور أي يحلون أساور ولؤلؤا، فقرأ الباقون بالجر عطفا على من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ لغير عاصم ونافع. ورفعوا سواء غير حفص تنخلا، القرأ كل القراء إلا حفصا برفع الهمزة فيه سواء للعاكف فيه والباب على أنه خبر مقدم، والعاكف والباب مبتدأ. وروى حفص بالنص على أنه مفعول ثاني لجعلناه. سواء العاكف فيه والباب هكذا يروي حفص سواء العاكف. ويقف حفص سواء ويقف غير حفص الذين يقرؤون بالرفع في الوصل يقرؤون سواء للعاكف إذا وقف يقفون سواء. وغير صحاب في الشريعة أي قرأ لسامة وابن عامر وشعبة الذين هم غير صحاب بالرفع في سورة الجاثية المشار إليها بكلمة الشريعة يقرؤون سواء محياهم ومماتهم بالرفع. وقرأ حمزة الكسائي وحفص بالنص سواء محياهم ومماتهم. قولوا ثم ولي وفوا فحركه لشعبة أثقل أي روى شعبة ولي وفوا نذورهم بفتح الواو وتجديد الفاء من وفى يوفي ولي وفوا. وقرأ الباقون بإسكان الواو وتخفيف الفاء من أوفى يوفي ولي وفوا نذورهم. وبرواية شعبة تكون مذاهب القراء فيه ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق على النحو التالي. أولا روى ابن ذكوان ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بكسر اللام في الكلمات الثلاث. ثانيا قرأ ورش وقمل وأبو عمرو وهشام ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا روى شعبة ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. شعبة مرة ثانية يقرأ أو يروي ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. رابعا قرأ نافع والبزي وحفص وحمزة والكسائي كما نقرأ لحفص ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال فتخطفوا عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلة. قرأ نافع بفتح الخاء وتجديد الطاء في فتخطفوا الطير كما يروي شعب لفظ وليوفوا لأنه قال فتخطفوا عن نافع مثله أي مثل شعبة الذي يقرأ وليوفوا فيقرأ نافع فتخطفه. وقرأ باقي القراء بسكون الخاء وتخفيف الطاء فتخطفه الطير. وقل مع من سكن بالكسر في السين شلشلة قرأ حمزة والكسائي بكسر السين في لفظ ولكل أمة جعلنا منسكا هذا الموضع الأول. والموضع الثاني لكل أمة جعلنا منسكا بكسر السين في الموضعين لحمزة والكسائي. ويقرأ الباقون بفتح السين منسكا كما نقرأ لحفص. ويدفع حق بين فتحيه ساكن مدافع والمضمون في أهل الاعتلى نعم حفظه والفتح في تاء يقاتلون عن معولاه قدمت خف إزدنى. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والفاء وبينهما دال ساكنة وحذف الألف بعدها إن الله يدفع عن الذين آمنوا يدفع. هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو بإسناد الفعل إلى ضمير اسم الله تعالى لأنه الدافع وحده. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء إن الله يدافع عن الذين آمنوا أي يبالغ في الدفاع عنهم. قوله والمضمون في أذن اعتلى نعم حفظه أي قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو بضم الهمزة أذن للذين يقاتلون أذن هكذا يقرأ نافع وعاصم. وقرأ غيرهم بفتحها أذن والفتح في تاء يقاتلون عن مولاه. قرأ نافع ابن عامر وحط الفتح التاء يقاتلون مبنيا للمفعول لأن المشركين قاتلوهم. وقرأ الباقون بفتح التاء يقاتلون مبنيا للفاعل أي يقاتلون المشركين. ومذهب القراء في أذن الذين يقاتلون على النحو التالي أولا قرأ نافع وحفص أذن للذين يقاتلون ثانيا قرأ أبو عمرو وشعبة هكذا أذن للذين يقاتلون ثالثا قرأ ابن عامر بفتح أذن هكذا أذن للذين يقاتلون رابعا قرأ ابن كثير وحمزة الكسائي أذن للذين يقاتلون. قالوا هدمت خف إذن القرأ نافع ابن كثير بتخفيف الدال فيه لهدمت صوامع لهدمت صوامع. وقرأ غيرهما بتجديدها للتكسير لهدمت صوامع. ونصري أهلكنا بتاء وضمها تعدون فيه الغيب شائع دخلنا. قرأ أبو عمرو البصري بتاء مضمومة هكذا فكأي من قرية أهلكتها. وقرأ الباقون بنون مفتوحة بعد ألف أهلكناها وضمه تعدون فيه الغيب شائع دخلنا قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون بياء الغيب في لفظ يعدون. وقرأ الباقون كألف سنة مما تعدون بتاء الخطاء. وفي سبع الحرفان مع معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقالة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ معاجزين هنا وفي موضعي سورة سبأ بتشديد الجيم وحذف الألف قبلها. والذين يسعون في آياتنا معجزين معجزين هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ معجزين موضع في سورة سبأ موضعان في سورة سبأ وموضع في سورة الحج. معجزين اسم فاعل من عجزة أي قاصدين التعجيز بالإبطال. وقرأ الباقون بإثبات الألف وتخفيف الجيم معاجزين في المواضع الثلاثة اسم فاعل من عاجزه. قال والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتها جملة أي قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بياء الغيب ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه بياء الغيب في سورتي الحج ولقمان. وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الموضعين وهم نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وأن ما تدعون من دونه. وتقييده لفظ يدعون بالأول في سورة الحج ليخرج الموضع الثاني فيها وهو قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فالقراء السبعة متفقون على قراءته بالتاء. قوله ولياء بيتها جملا أي هذه هي الإضافة الوحيدة في سورة الحج في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين ويقرأ بفتحها نافع وهشام وحفص ويسكنها غيرهم. بعد فرش حروف سورة المؤمنون قال الناظم أما ناتي موحد وفي سال داريا ثلاثه مشاف وعظما كذي صلة مع العظم وضم وصل الضم حقه بتنبت والمفتوح في ناء ذللة. قرأ ابن كثير بحذف الألف التي بعد النون على الإفراد في قوله تعالى والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون لأمانتهم وعهدهم راعون بالإفراد في سورتي المؤمنون والمعارج لأنه قال أماناتهم واحد وفي سالة سالة يعني سورة المعارج. ويقرأ الباقون بإثبات الألف لأماناتهم على الجمع في الموضعين. قوله صلاتهم شاف أي قرأ حمزة الكفاية الإفراد كما لفظ به وعطفا على قوله واحد في يقرأ حمزة الكفاية الإفراد هكذا والذين هم على صلاتهم يحافظون بدلا من على صلواتهم يحافظون الذي يقرأ به باقي القراء على الجمع. قوله وعظما كذي صلة مع العظم أي قرأ ابن عامر وشعر بالإفراد فيه فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما كما لفظ به وعطفا على الإفراد. فيقرأ ابن عامر وشعبة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. فيقرأ الباقون بالجمع فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قوله وضم فكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا. قرأ ابن كثير وابو عمرو بتضم التاء وكسر الباء في لفظ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت. يقرأ ابن كثير وابو عمرو بضم التاء وكسر الباء تنبت من أنبت الرباعي. وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء تنبت من نبت الثلاثي. قوله والمفتوح سيناء ذللا قرأ ابن عمرو الكوفيون بفتح السين في لفظ سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء هكذا يقرأ ابن عمرو الكوفيون بفتح السين. وقرأ أهل السنة بتسريها سيناء فتكون مدار القراء في كلمتي سيناء وتنبت على النحو التالي. قرأ نافع وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت. وقرأ الباقون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت. قوله وضم وفتح منزلا غير شعبة أو غير شعبة ونون ونون تترا حقه واكسر الولا وأن ثوى والنون خفف كفى وتهجرون بضم وصفة ضم أجملا. قرأ القراء السبعة إلا شعبة أو قرأ كل القراء إلا شعبة لأن شعبة راوي بضم الميم وفتح الزاي في وقل رب أنزلني منزلا مباركا منزلا على أنه مصدر أو مكان. وروى شعبة فتح الميم وكسر الزاي منزلا وقل رب أنزلني منزلا مباركا أي مكان نزول. قوله ولول تترا حقه أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتنوين لفظ تترا على أنه اسم منصرف هكذا. ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما تترا كلما ومعلوم أن التنوين لا يظهر إلا حالة الوقف. والباقون يقرؤون تترا كلما. وإذا وقفنا نقف لكل القراء بالألف تترا. نعم. وقولوا واكسر الولا وأن سوى والنون خفف كفى. واكسر الولا هنا يعني إكمالا للبيت وبيان للقراءة التالية في بداية البيت الثاني. قولوا واكسر الولا وأن سوى أي قرأ الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بكسر الهمزة وتجديد النون فيه وإن هذه أمتكم أمة واحدة على الاستئناف. والنون خفف كفى أي قرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون هكذا. وأن هذه أمتكم على أنها مخففة من الثقيلة وأن هذه أمتكم. ثالثا قرأ آل سماء بفتح الهمزة على تقدير اللام أي ولأن مع تجديد النون هكذا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة. قوله وتهجرون بضم وكسر الضم أجملا قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم في مستكبرين به سامرا تهجرون من أهجر إهجارا إذا أفحش في منطقه. وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم مستكبرين به سامرا تهجرون من الهجر وهو القطع والصد. وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلى. قرأ أبو عمرو في سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله قل فأنا تسحرون الموضعين الأخيرين قرأ بحذف لام الجر من لفظ لله وإثبات همزة وصل في الموضعين ورفع الهاء فيهما هكذا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون سيقولون الله يقرأ أبو عمرو سيقولون الله قل فأنا تسحرون. فيقرأ أبو عمرو الموضعين الأخيرين سيقولون الله ويقرأ الباقون سيقولون لله. ولا خلاف في الموضع الأول أنه بلام الجر اللي هو كل من الأرض ومن فيها كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. هذا الموضع لا خلاف في قراءته سيقولون لله وخلاف في الموضعين الأخيرين. قال وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شكوتنا وامدد وحركه شلشلة. قرأ حفص بن كثير وأبو عمرو بن عامر بخفض اللام في عالم الغيب والشهادة عالمي صفة لله تعالى في سبحان الله عما يصفون. وقرأ الباقون بالرفع هكذا عالم الغيب وفتح شكوتنا وامدد وحركه شلشلة أي فتح الشين وحرك القاف بالفتح وأثبت ألفا بعدها حمزة والكسائي في قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا هكذا أقرأ حمزة والكسائي قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا. فقرأ الباقون شقوتنا بكسر الشين وسكون القاف بدون ألف وهما مصدران بمعنى واحد. بعدها قال وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمله. قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين في لفظ سخريا فاتخذتموهم أو فاتخذتموهم سخريا سخريا بضم السين في موضعين في سورة المؤمنون هنا وفي سورة صاد اتخذناهم سخريا. نعم. وقرأ الباقون بكسر السين في الموضعين سخريا وهما لغتان بمعنى واحد سخر منه استهزأ به. بعدها قال وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح وكسر الجيم وكملة. قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف فيه إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. إنهم هكذا يقرأ حمزة الكسائي بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتح الهمزة أنهم. نعم، مفعول ثاني لجزيتهم، أو بتقدير لأنهم أو بأنهم. وترجعون في الضم فتح وفصل الجيم وقولا، أي قرأ حمزة الكسائي بفتح التاء وكسر الجيم في أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بفتح التاء وكسر الجيم لا ترجعون. هكذا يقرأ حمزة الكسائي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقرأ الباقون أنكم إلينا لا ترجعون مبنيا للمفعول، وعلى قراءة حمزة الكسائي ترجعون مبنيا للفاعل. وفي قال كم قل دون شك، وبعده شفا وبها ياء لعل يعلنا. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بضم القاف وسكون اللام وحذف الألف بينهما في قل كم لبثتم في الأرض. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي كذا قل كم لبثتم، ويقرأ الباقون قال كم لبثتم على أنه فعل ماض. وبعده شفا، أي قرأ حمزة والكسائي الموضع الثاني قال إن لبثتم إلا قليلا، يقرأانه قل إن لبثتم إلا بثتم إلا قليلا، قل إن لبثتم إلا قليلا. ويقرأ الباقون قال إن لبثتم إلا قليلا، أو إن لبثتم إلا قليلا. قوله وبها ياء لعل يعلنا، أي وردت ياء إضافة واحدة في سورة المؤمنون، وهي لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويفتح أهل سما وأهل سما وابن عامر، يفتح أهل سما وابن عامر ويسكنها غيرهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، مع الدرس 51 من دروس شرح الشاطبية، ومع فرش حروف سورة النور، قال الناظم رحمه الله تعالى: وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي، وأربع أولا سحاب، وغير الحص خامسة الأخير أن غضب التخفيف وكسر الخلا، ويرفع بعض الجر يشهد شائع، وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتجديد الراء المبالغة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها. هكذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون بالتخفيف وفرضناها، أي بمعنى جعلناها واجبة مقطوعا بها. ورأفة يحركه المكي، قرأ ابن كثير المكي بتحريك الهمزة بالفتح في ولا تأخذكم بهما رأفة، رأفة في دين الله، وقرأ غيره بسكونها رأفة. قوله وأربع أولا سحاب، وأربع أولا سحاب، قرأ حمزة والكسائي وحفص برفع العين في فشهادة أحدهم أربع شهادات، الموضع الأول على أنه خبر، فقرأ الباقون بالنص فشهادة أحدهم أربع شهادات، لأن معنى فشهادة أن يشهد، فالتقدير فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات. لا، وأما لفظ أربع شهادات الموضع الثاني فمتفق على نصبه. قوله وغير الحص خامسة الأخير، أي قرأ القراء كلهم إلا حصا برفع التاء في لفظ والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة الموضع الأخير على أنها مبتدأ، وروى حفص بنصبها عطفا على لفظ أربعة في الآية التي قبلها هكذا والخامسة أن غضب الله عليها. قوله أن غضب التخفيف والكسر أدخل ويرفع بعد الجر، قرأ نافع بتخفيف أن أي بسكونها وكسر الضاد في لفظ غضب ورفعها لفظ الجلالة الله، فتكون قراءة نافع في هذه الآية هكذا والخامسة أن غضب الله عليها، هكذا يقرأ نافع والخامسة أن غضب الله عليها. ويروي حفص والخامسة أن غضب الله عليها، ويقرأ ذاك القراء والخامسة أن غضب الله عليها. قوله يشهد شائع، قرأ حمزة الكسائي بها التذكير في يوم يشهد عليهم ألسنتهم، يوم يشهد، وقرأ الباقون بتاء التأنيث يوم تشهد عليهم. قوله وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، أي قرأ شعبة بن عامر بنصب الراء على الاستثناء في أو التابعين غير أولي الإرباة، غير أولي الإرباة. هكذا يقرأ ابن عامر وشعبة بنصب الراء، وقرأ غيرهما بخفضها نعة أو بدلا، أو التابعين غير أولي الإرباة. ودري يكتب ضمه حجة الرضا، وفي مده والهمز صحبته حلا، يسبح فتح الباء كذا صف، ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا. قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال في لفظ بدل دري دري، هكذا يقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال دري صفة للكوكب على المبالغة. وقرأ غيرهما بضمها دري نسبة إلى الدر لصفائها. قوله وفي مده والهمز صحبته حلا، قرأ شعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو بهمزة بعد الياء مع مد الياء مخففة، وقرأ غيرهم بدون همز مع التشديد في الياء. هكذا دري أو دري. نعم. قوله يسبح فتح الباء كذا صف، قرأ ابن عامر وشعبة بفتح الباء يسبح له فيها مبنيا للمفعول ونائب الفاعل له الجار والمجرور. وقرأ الباقون بكسر الباء يسبح له فيها مبنيا للمعلوم والفاعل في بداية الآية التالية رجال لا تلهيهم. قوله ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعل، قرأ شعبة وحمزة والكسائي بتاء مضمومة وسكون الواو وتخفيف القاف ورفع الدال في توقد. يقرأ شعبة وحمزة والكسائي توقد، ونائب الفاعل ضمير يعود على الزجاجة. توقد توقد الضمير نائب الفاعل، هذا نائب الفاعل يعود ضمير يعود على الزجاجة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو توقد على وزن تفعل، والضمير يعود على المصباح. وقرأ الباقون وهم نافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة وسكون الواو وتخفيف القاف ورفع الدال يوقد، ونائب الفاعل ضمير يعود على المصباح. والخلاصة في لفظ دري يوقد على النحو التالي، قرأ نافع وابن عامر وحفص هكذا دري يوقد، قرأ ابن كثير دري توقد، وقرأ أبو عمرو دري توقد، قرأ شعبة وحمزة دري توقد، وقرأ الكسائي وحده دري توقد. قال وما لون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جردار وأوصلا. روى البزي عن ابن كثير بدون تنوين في لفظ سحاب وبجر لفظ ظلمات، سحاب ظلمات هكذا يروي البزي سحاب ظلمات على الإضافة. وروى قنبل عن ابن كثير بالتنوين سحاب ولفظ ظلمات بالجر بدل من لفظ ظلمات الأولى، فيروي قنبل سحاب ظلمات، والباقون بالتنوين والرفع سحاب ظلمات أي هذه ظلمات. وكلمة سحاب في القراءة الثلاث مبتدأ وخبره من فوقه. بعده كما استخلف ضمنه مع الكسر صادقا، ففي يبدلن الخف صاحبه دلا. روى شعبة بضم التاء وكسر اللام في كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف مبنيا للمجهول ونائب الفاعل الذين، ويبدأ بهمزة الوصل مضمومة استخلف. إذا بدأ شعبة يقول استخلف لأن ثالث الفاعل مضموم ضما لازما. وقرأ باقي القراء بفتح التاء واللام استخلف، ويبدأ لهم بكسر همزة الوصل استخلف كما استخلف، وإذا بدأوا يقولون استخلف. وفي يبدلن الخف صاحبه دلا، قرأ شعبة وابن كثير بسكون الباء وتخفيف الدال ولا يبدلنهم، وقرأ الباقون بفتح الباء وتشديد الدال ولا يبدلنهم. وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن كنت أبدلا، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص الذين هم غير صحبة. قرأوا رفع الساء في لفظ ثلاث عورات لكم الموضع الثاني على أنه خبر لمحذوف أي هن ثلاثة. وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بالنص ثلاث عورات لكم على أنها بدل من ثلاث مرات، فيا أيها الذين أمنوا يستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الكلمة الأولى المنصوبة على الظرفية الزمانية، وعلى هذا التقدير لا تقف على لفظ الإنشاء لمن يقرأ بالنص، يعني يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. نصلها على أنها بدل من الأولى على قراءة حمزة وكسائي وشعبة، أو أن ثلاث عورات لكم منصوبة على إضمار فعل اتقوا واحذروا ثلاث عورات. وقيد لفظ ثلاث بالموضع الثاني ليخرج الموضع الأول ثلاث مرات، فإنهم اتفقوا على نصبه. والله أعلم. بعد ذلك باب فرش حروف سورة الفرقان. قال: ونأكل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا. قرأ حمزة الكسائي بالنون في أو تكون له جنة نأكل منها، جنة نأكل منها بالنون. وقرأ الباقون بالياء جنة يأكل منها. وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا. قرأ ابن كثير وشعبة وابن عامر برفع اللام في ويجعل لك قصورا على الاستئناف. وقرأ الباقون بجزمها على المحل: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. على محل جعل، على محل جعل، لأنه جواب الشرط. ومع الجزم يلزم إدغام اللام الأولى في اللام الثانية ويجعل لك قصورا. لا. ونحشر يا دار على فيقول نون شامل وخاطب تستطيعون أو ملا. قال ابن كثير وحفظ بالياء في ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم. وقرأ غيرهم بالنون ويوم نحشرهم. وقرأ ابن عامر بالنون في فنقول. وقرأ غيره بالياء فتكون ذاب القراء في هاتين الكلمتين على النحو التالي: أولا قرأ ابن كثير وحفظ بالياء في الكلمتين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول. ثانيا قرأ ابن عامر بالنون في الكلمتين ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول. ثالثا قرأ باقي القراء بالنون في الأولى والياء في الثانية ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول. قوله وخاطب تستطيعون عملا أي روى حفص بالتاء في فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وقرأ غيره بالياء فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. قوله ونزل جزه النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخلنا. قرأ ابن كثير بنون مضارعة بنون مضمومة. قرأ ابن كثير بنون مضمومة بعدها نون ساكنة وتخفيف الزاي ورفع لام الفعل على أنه فعل مضارع مرفوع. يقرأ ونصب تاء الملائكة على أنه مفعول به. هكذا ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا وننزل الملائكة تنزيلا. هكذا يقرأ ابن كثير. وقرأ غيره بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام على أنه فعل ماض مبني للمجهول ورفع تاء الملائكة على أنه نائب فاعل. هكذا ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمع سروجا ويلا. قرأ أبو عمرو والكوفيون هنا بتخفيف الشين في ويوم تشقق السماء بالغمام، وفي سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا على حذف تاء المضارعة. وقرأ الباقون بتشديد الشين في الموضعين على إدغام تاء المضارعة في الشين. هكذا ويوم تشقق السماء بالغمام في سورة الفرقان، وفي سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. قوله ويأمر شاف قرأ حمزة والكسائي بياء الغيب. هكذا في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا لما يأمرنا. هكذا بياء الغيب لحمزة والكسائي. وإذا قول بتاء الخطاب أنسجد لما تأمرنا. قوله واجمعوا سرجا ولا أي قرأ حمزة والكسائي كذلك بضم السين والراء بلا ألف في تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا. سرجا على الجمع أي الشمس والكواكب، وذكر القمر تشريفا. وقرأ باقي القراء بكسر السين وفتح الراء والف على سراجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا على الإفراد وهو الشمس فقط. بعده قال ولم يقترب ممعنة والكسر ثم ثق تضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة. قرأ نافع وابن عامر بضم الياء في والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بضم الياء، وكذلك لهم كسر التاء ولم يقتروا. وقرأ غيرهما غير نافع وابن عامر بفتح الياء ياء يقتروا. وقال والكسر ضم ثق، أي قرأ الكوفيون بضم التاء بدلا من كسرها ولم يقتروا، يقتروا يقرأ الكوفيون ولم يقتروا، وقرأ غيرهم بكسرها ولم يقتروا. فتكون القراءة الواردة في هذه الكلمة على النحو التالي: أولا قرأ نافع بن عامر ولم يقتروا من أقتر الرباعي، ثانيا قرأ ابن كثير وابو عمرو ولم يقتروا من قتر يقتروا مثل حمل يحمله، ثالثا قرأ الكوفيون ولم يقتروا من قتر يقتروا مثل قعد يقعد. بعده قال يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة، أي قرأ ابن عامر وشعبه رفع الفاء فيه يضاعف له العذاب ويخلد ويخلد فيه مهانة، يضاعف ويخلد. وقرأ غيرهما بالجزم في الفعلين يضاعف ويخلد. وإذا أردنا أن نجمع القراءات الواردة في قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة فتكون على النحو التالي: أولا قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بدون صلة في لفظ فيه، ثانيا قرأ ابن كثير يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بصلة هاء الضمير فيه، ثالثا قرأ ابن عامر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بدون صلة، رابعا روى شعبة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، خامسا روى حفص يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بالصلة. ووحد ذرياتنا حفظ صحبة ويلقون فضلهم وحرك مثقلة سوى صحبة والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلة. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعر بحذف الألف التي بعد الياء على الإفراد في والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وذريتنا على الإفراد، وقرأ الباقون بالألف وذرياتنا على الجمع. قوله ويلقون فضلهم وحرك مثقلا سوى صحبة، أي قرأ أهل سمع وابن عامر وحفص الذين هم غير صحبة بضم الياء وفتح اللام وتسجيل القاف أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها من لقية يلقى الرباعي المبني للمفعول. وقرأ صحبة وحمزة وصحبة وهم حمزة وكسائي وشعبة بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف ويلقون فيها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون من لقي يلقى. بعدها قال والياء قومي وليتني، أي ورد في سورة الفرقان من يأتي الإضافة ثنتان هنا إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا بفتح الياء أو يفتح الياء فيها نافع وأبو عمرو والبزي ويسكنها غيرهم. والموضع الثاني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت، يفتح الياء أبو عمرو وحده ويسكنها غيره. قوله وكم لو وليت تورث القلب أنصلا، أي أن الإنسان حينما يقول لو أني فعلت كذا من الخير أو ليتني فعلت كذا من البر، فقوله هذا كثيرا ما يجعل في القلب ألما ممضا كألم وقوع السيف في القلب. وفي الحديث لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان عمل الشيطان. والله تعالى أعلم. سورة الشعراء. قال الناظم وفي حاذرون المد ما المد وفي حاذرون المد ما ثل فارهين ذاعة، وخلق اضم محرك به العلا كما في ندل وليكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلة. وفي حاذرون المد ما ثل، قرأ ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي بألف بعد الحاء وإنا لجميع حاذرون حاذرون، وقرأ غيرهم بحذفها حاذرون. قيل الحذر المتيقن والحاذر الخائف. قوله فارهين ذاعة، أي قرأ ابن عامر والكوفيون بألف بعد الفاء في قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين. وقرأ غيرهم بدون ألف بيوتا فارهين. قوله وخلق اضمم وحرك به العلا كما في ندم، أي قرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم بضم الخاء وتحريك اللام بالضم، لأنه قال وخلق اضمم أي ضم الخاء وحرك به أي حرك اللام الساكنة بالضم في قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين، خلق أي إلا عادة آبائنا السابقين. وقرأ الباقون بفتح الخاء وسكون اللام إن هذا إلا خلق الأولين أي إلا كذب الأولين. قوله والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلة، قرأ أبو عمرو والكوفيون بسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة وبجر التاء في كذب أصحاب الأيكة المرسلين هنا وفي سورة صاد، أصحاب الأيكة هنا وفي سورة صاد منصرفة أصحاب الأيكة، الشاهد كلمة الأيكة بسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة وبجر التاء على أنها منصرفة اسم للبلد كله، وعند الابتداء بكلمة الأيكة لابد من الاتيان بهمزة وصل للتمكن من النطق باللام الساكنة الأيكة على قراءة أبي عمرو والكوفيين. وقرأ غيرهم أصحاب الأيكة بلام مفتوحة بلا همزة، بلا همزة وصل قبلها ولا همزة قطع بعدها، وفتح تاء التأنيث غير منصرفة للعالمية والتأنيث في الموضعين أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة. يقرأ بذلك نافع وابن كثير وابن عامر. نعم. وتقييد كلمة الأيكة بسورتي الشعراء وصاد أخرج موضع سورة الحجر وموضع سورة قاف المتفق على قراءتهما الأيكة بالهمز وكسر التاء لإجماع المصاحف على كتابتها هكذا الأيكة. وفي نزل التخفيف والروح الأمين رفعهما علو سما وترجلا، قرأ حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الزاي في نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين هكذا يقرأ حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو على أن كلمة الروح فاعل والأمين صفة له. وقرأ غيرهم بتجديد الزاي نزل ونصب كلمة الروح الروح والأمين صفة له هكذا نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمينة والفاعل هو الله عز وجل، أي نزل الله تعالى الروح الأمين بالقرآن الكريم نزل به الروح الأمينة. نعم. وأنث يكن لليحصبي وارفع آية وفا فتوكل واو ضمآنيه حلا، قرأ ابن عامر ليحصبي أولم تكن بتاء التأنيث ورفع لفظ آية على أنها اسم كان، والخبر أن يعلمه أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فتقول قراءة ابن عامر أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقرأ بقى في القراء بها التذكير ونصب آية هكذا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل على أنها خبر يكن آية خبر يكن مقدم واسمها أن يعلمه، والتقدير أولم يكن لهم علم بني إسرائيل الذين أسلموا آية واضحة، نعم أولم يكن لهم علم بني إسرائيل علم علماء بني إسرائيل الذين أسلموا آية واضحة. نعم. قوله وشاء فتوكل واو ضمآنه حلا، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بالواو في وتوكل على العزيز الرحيم، ويقرأ نافع وابن عامر المسكوت عنهما بالفاء فتوكل على العزيز الرحيم. ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي أنجلى، هذه هي آت الإضافة الواردة في سورة الشعراء وهي على النحو التالي، أولا لفظ أجري ورد خمس مرات في هذه السورة إن أجري إلا على رب العالمين، ويفتح الياء في كل المواضع نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأسكن غيرهم، وأمي وأجري سكنا دين صحبة، فالذين يسكنون هذه الآيات دين صحبة. نعم. بعدها وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم، يفتح الياء فيها نافع وحده، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم، يفتح الياء نافع وحده ويسكنها غيره، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فتح الياء في الكلمتين نافع وأبو عمرو وأسكنها غيرهما. إن معي ربي سيهدين، فتح الياء حفص وحده وأسكن غيره، ونجني ومن معي من المؤمنين، فتح الياء ورش وحفص وأسكنها غيرهما، إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف عليكم، ربي أعلم بما تعملون، فتح الياء في هذه الكلمات الثلاث أهل سماء وأسكنها غيرهم، والله تعالى أعلم. وانتهت سورة الشعراء. بعدها سورة النمل، باب فرش حروف سورة النمل. قال شهاب بنون ثق، وقل يأتينني دنا، ماكو تفتح ضمة الكاف لو فلا. قرأ الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين في أو آتيكم بشهاب قبس، بشهاب قبس بالتنوين بالقطع على الإضافة، بالقطع عن الإضافة، وقبس بدل منه. وقرأ الباقون بدون تنوين بشهاب قبس على الإضافة لبيان النوع، مثل خاتم خاتم فضة. وقوله وقل يأتينني دنا، أي قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة وبعدها نون الوقاية على الأصل كما لفظ به الناظم، فيقرأ ابن كثير أو لا يأتينني. وقرأ الباقون بحذف نون الوقاية للاستغناء عنها ويقرؤون هكذا أو لا يأتينني. وافتح ضمة الكاف لو فلا، قرأ عاصم بفتح الكاف بدلا من ضمها، فماكث غير بعيد. وقرأ غيره بضم الكاف فماكث غير بعيد. ما سبع افتح دون نون حمى الهدى وسكنه ونو الوقف زهرا ومندلا. قرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمزة من غير تنوين فيه وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك من سبأ هنا وفي سورة سبأ لقد كان لسبأ في مساكنهم، لقد كان لسبأ على أنه اسم ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، اسم للقبيلة. وقوله وسكنه ولو الوقف زهرا، أي روى قنبل بسكون الهمزة هكذا، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي سورة سبأ لقد كان لسبأ في مساكنهم، لقد كان لسبأ هكذا يروي قنبل بإسكان الهمزة في الموضعين كأنه نوى الوقف وأجرى الوصف مجرى، مثل يتسنى، مثل الهاء السكت في يتسنى. وقرأ الباقون بكسر الهمزة مع التنوين في الموضعين وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مساكنهم أو في مسكنهم، على أنه اسم مصروف لإرادة الحي. ألا يسجدوا راو، وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلة، أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا، وقف له قبله والغير أدرج مبدلا، وقد قيل مفعولا وإن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا. قرأ الكسائي بتخفيف اللام في ألا يسجدوا، يقرأ الكسائي ألا يسجدوا، على أنها ألا حرف استفتاح وتنبيه دخلت على جملة ألا. ولو في الوقف الاختباري، يعني حالة الاختبار، أن يقف على ألا وحدها وعلى يا، ألا يا أو ألا وحدها ويا وحدها. والابتداء أسجد بكلمة أسجد بهمزة وصل مضمومة على أنه فعل أمر. قوله أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا، أي هذا توجيه لقراءة الكسائي، أن الكسائي قرأ بتخفيف ألا على أن أصل الكلام ألا يا هؤلاء اسجدوا، لأن يا النداء لا تدخل على الفعل،